السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وقد كان آخر ما تحدثنا عنه الحديث عن القسم أو الأقسام وما يتعلق بذلك. وقد ختم الشيخ حفظه الله تعالى الباب بقوله: فمرة يكون منه مظهرا وتارة يكون فيه مضمرا. وذكرنا أن القسم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. قد عرف بعضهم الظاهر بأنه ما صرح فيه بفعل القسم وصرح فيه بالمقسم به، والمضمر ما لم يصرح فيه بفعل القسم ولا بالمقسم به. وعلى كل، فأدوات القسم عندنا ثلاثة: الواو والباء والتاء. والواو أم الباب كما يقولون، فحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. أما الواو فيحذف معها فعل القسم وجوبا، ولا تكون إلا مع الاسم الظاهر. فالواو يحذف معها فعل القسم وجوبا، يعني ما تقول لا تقول أقسم والله، إنما تقول والله مباشرة. أقسم والله ليس أسلوبا عربيا فصيحا كما قال أهل العلم، إنما تقول والله مباشرة. إذا أردت أن تذكر كلمة أحلف أو أقسم فتدخل الباء للواو، فتقول أحلف بالله أو أقسم بالله. أما الواو لا تذكر معها فعل القسم. كلام واضح؟ طيب، الواو تأتي مع الاسم الظاهر: والله والعليم والحكيم والسميع. هذا مما يسوغ لنا، وهناك قسم بغير الله لكنه من الناحية الشرعية محرم، فبالنسبة لنا القسم سيكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هناك قسم مثلا من الله سبحانه وتعالى، كما أقسم بالطور والطور، وأقسم بالليل والضحى والعصر. إذن الواو تأتي مع الاسم الظاهر. أما بالنسبة للأحكام الشرعية فالاسم الظاهر بالنسبة لنا ما المراد به؟ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وأما الباء فكما رأيتم لا مانع من ذكر فعل القسم معها، فيصح أن تقول أقسم بالله لأفعلن كذا وكذا. إذن مع الباء يجوز لك أن تذكر فعل القسم، ويجوز لك أيضا أن تحذف فعل القسم فتقول بالله مباشرة. إذن الباء يذكر معها فعل القسم أقسم بالله، ويصح أن تترك فعل القسم فتقول بالله مباشرة. ومنه قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، في قول الشيطان، يعني حكاية ما ذكره الله سبحانه عن قول إبليس إذ قال فبعزتك عليك سكات. فهنا فعل القسم محذوف، إذن يصح أن تقول أقسم بالله، ويصح أن تقول بالله مباشرة. كذلك الباء تذكر مع الاسم الظاهر ومع الضمير. الباء تذكر مع الاسم الظاهر ومع الضمير، بخلاف الواو لا بد أن تكون مع الاسم الظاهر. فيصح مثلا أن تقول الله مالك الملك وبه لأفعلن كذا وكذا، يعني وبالله، فتذكر ثم بعد ذلك تضمر، لا بأس بذلك. إذا ممكن تقول به لأفعلن كذا وكذا، يبقى تقول بالله، إذن هذا اسم ظاهر. ويصح أن تقول به وتقصد القسم، هذا أيضا صحيح، خلاف الواو لا تكون مع الضمير، لا تكون مع الضمير. وأما التاء فأيضا يحذف معها فعل القسم، التاء يحذف معها فعل القسم وجوبا أيضا، فلا تقول أحلف تالله، إنما تقول تالله مباشرة. ما تذكر فعل القسم مع التاء؟ لا تذكر فعل القسم مع التاء. والتاء لا تأتي إلا مع اسم الله ومع الرب، لا تأتي إلا مع اسم الله ومع الرب، فتقول تالله وترب الكعبة، ترب الكعبة بمعنى ورب الكعبة، وإن كان الثاني أقل من الأول، وبعضهم حكى ترحمان ترحمان، لكن الأشهر تالله ثم يليه ترب الكعبة. ومنه قول ابن مالك والتاء لله ورب، فعلى ذلك التاء أضيقها، التاء أضيق الثلاثة، لأن الواو تأتي مع كل اسم ظاهر. صحيح أن منها ما يسوغ شرعا ومنها ما لا يسوغ شرعا، لكن مثلا في حق الله والطوري كما قلنا يعني تأتي مع كل الأسماء الظاهرة من حيث اللغة. أما التاء أصلا لا تستخدم إلا مع الله تالله ومع الرب، إذا ليس مع كل الأسماء الظاهرة وإنما مع اسمين الله ورب، وبعضهم يزيد الرحمن. وأما الباء فتأتي مع الاسم الظاهر ومع الاسم المضمر، وتأتي ومعها فعل القسم، وتأتي وفعل القسم مقدر. إذن ما أوسع الباب الباء، وما أضيقه التاء، وما أوسطه الواو، وما أمه الواو، نحن عندنا هكذا. أوسع الباب الباء، لأن فعل القسم قد يذكر وقد لا يذكر، خلاص، وممكن تكون مع الاسم الظاهر ومع الضمير، هذا بالنسبة للباء، فتقول بالله وتقول به لأفعلن كذا وكذا. طيب الواو لا تكون إلا مع الاسم الظاهر، ويحذف معها فعل القسم وجوبا أو يقدر، والتاء يقدر معها فعل القسم ولا تكون مع كل الأسماء الظاهرة بل مع الله ومع الرب. واضح الكلام؟ نعم، هذا ما يتعلق بذلك. أيضا كما رأيتم الآن أن فعل القسم قد يقدر وقد يذكر، يعني بالله هنا مقدر، أحلف بالله هذا مذكور. طيب، وقد يحذف فعل القسم وأيضا المقسم به ولا تذكر إلا الجواب، كقولك لتسألن يومئذ عن النعيم، ففي قوله سبحانه وتعالى لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أو قوله سبحانه كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، فتقدير الكلام أقسم بالله لينبذن في الحطمة، هكذا أقسم بالله لينبذن في الحطمة. فهنا حذف ماذا أو قدر ماذا؟ قدر فعل القسم، والمقسم به لم يذكر إلا الجواب، لكن هناك قرينة تدل على أن هناك قسم، وهي مجيء اللام لينبذن، إذن في قسم مقدر، والله لينبذن في الحطمة. كلام واضح؟ كذلك جواب القسم اللي هو المقسم عليه قد يذكر، وهذا هو الأصل، يعني هذا هو المشهور، تقول والله لأجتهدن إن شاء الله، لأجتهدن هذا الجواب، والله لأجتهدن، والله لأفعلن، تذكر المقسم عليك. وفي بعض الأحيان لا يذكر المقسم عليك، قد يكون ذلك لشهرته أو لوجود قرينة تغني عنه، كما يوجد في بعض الآيات القرآنية، لذلك تجد في بعض الآيات نقول هذا هو المقسم به والقسم وفعل القسم، أين جواب القسم لا نرى، لذلك اختلف فيه مفسرون، فبعضهم يقول هو كذا وبعضهم يقول هو مقدر، مثلا في قوله تعالى والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد، أين الجواب؟ بعدها قال الله بل عجب، طيب بل إضراب، يعني انتقل لكلام جديد، طيب والقرآن المجيد، إذن نحتاج إلى جواب على ما أقسم الله سبحانه وتعالى. لذلك بعضهم يقول الجواب مذكور، وبعضهم يقول الجواب مقدر، دل عليه السياق، كأن يقال والقرآن المجيد لتبعثن، لأن الحديث عن البعث، أو والقرآن المجيد ليهلكن الله الظالمين أو الكافرين ونحو ذلك. إذن جواب القسم الأصل مذكور، في بعض الأحيان يستغنى عنه، ليه؟ لوجود القرينة الدالة عليه. كلام واضح؟ يبقى ممكن تجد آيات في القرآن تجي تقرأ تقول أين الجواب. وهذا يتأثر في الأقسام الكثيرة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، قسم ورا قسم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أين الجواب؟ قال بعضهم الجواب هناك في قول إن ربك لبالمرصاد، قال آخرون هو مقدر. يبقى أنا أقصد أن جواب القسم أحيانا يكون مقدرا، بل بعض العلماء يقولون أيضا قد يكون الجواب مقدرا وجوبا، يعني لا يذكر. يعني الآن الجواب اللي احنا ذكرنا أنه جائز ذكره وجائز تقديره، إذا جواب القسم قد يكون مقدرا وتقديره قد يكون جوازا وقد يكون وجوبا. ثاني، الآن يا إخوة بارك الله فيك حتى لا تذهب منا المسألة، يعني ذكرنا أركان القسم، كم أركان القسم، كم عدد أركان القسم؟ أربعة، مقسم به وأداة القسم، والمقسم عليه وفعل القسم. طيب، ما احنا قلنا ممكن ندخل فعل القسم، لكن الأصول مقسم ومقسم به وأداة القسم ومقسم عليه، خلاص هذا هو الأصل. فالآن إذا قلت أنت مثلا والله لأذاكرن، أين المقسم؟ أنت المقسم، لا أنت المقسم، أنت الآن الذي تتكلم، إذا أنت المقسم. طيب، والله الله هو المقسم به، والواو أداة القسم، والمقسم عليه لأذاكرن، بنقول جواب القسم إذا كلمة لأذاكرن، هذه جملة لأذاكرن ممكن تقدر ما تذكرش، يعني أنت تحلف وما تقولش حلفت عليه، والله وما تقولش والله إيه، ممكن جواب القسم يبقى مقدر. متى؟ إذا وجدت قرينة تدل عليه، إن مثلا الآيات تتكلم عن البعث والنشوء، فتأتي آية والله أو يأتي القسم والقرآن المجيد، فإذا الجواب على ماذا؟ لتبعثن. إذا جواب القسم مقدر لأن السياق يدل عليه، إذا هذا الجواب مقدر، لكنه مقدر جوازا، يعني من حيث اللغة، بمعنى أنه ممكن أن يذكر، يعني ممكن أن يقال أيضا لتبعثن وتأتي صريحة في الآية، يعني أقصد في تنزيلها على الحكم اللغوي، ممكن الجواب يذكر وممكن يقدر، لذلك يختلفون، فبعضهم يقول هو مذكور وبعضهم يقول غير موجود في الآية الكريمة، واضح الكلام، أو غير مذكور في الآية الكريمة، لكن في بعض الأحيان يكون الجواب مقدرا وجوبا، يعني واجب يقدر، ما ينفعش أنك تذكره. ليه؟ لأن فيما هو مذكور، لأن فيما هو مذكور غنية عن المقدر، فلو ذكر لأدى ذلك إلى شيء من يعني من غير الأسلوب العربي الفصيح، يعني أدى إلى ركاكة في اللفظ. مثلا لو قلنا زيد والله مجتهد، زيد والله مجتهد، في أصل الكلام إيه؟ زيد مجتهد والله إن زيدا مجتهد، أو إن زيدا لمجتهد، هكذا. يعني الآن زيد والله مجتهد، زيد مبتدأ صح؟ زيد مبتدأ، أين الخبر؟ مجتهد، هي كده الجملة، زيد مجتهد. طب جت والله، ده ما فيش إلا ركن واحد، فين بقية الأركان؟ كان ينبغي أنك تقول إيه؟ زيد والله إنه لمجتهد، إنه لمجتهد. طب أنت لم تذكر ذلك ليه؟ لأن هذا سيؤدي إلى ركاكة، أنت قلت زيد والله مجتهد، هناك استغناء، عرفنا أنك أنت تقسم على ماذا؟ يعني إذا قلت زيد والله مجتهد، أي واحد يقول نعم أنت تقسم على أن زيدا مجتهد، مع أنك لم تذكر جواب القسم أصلا، لكن في قرينة، في إيه؟ قرينة. وكذلك لو قلت زيد مجتهد والله، زيد مجتهد والله، طب والله إيه؟ لسه ما قلتش حاجة، وهو زيد مجتهد والله، هو تقدير الكلام زيد مجتهد والله إنه لمجتهد، بس نحن لسنا محتاجين لكلمة إنه لمجتهد. ليه؟ لأن كلمة والله مع الجملة السابقة أغنت عنه، كلام واضح؟ لكي أقرب المسألة، الآن يا إخوة والله هو إيه؟ المقسم به صح؟ إما أن يكون في أول الكلام، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره، مش هي هكذا؟ المقسم به، المقسم به، إما أن يكون في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره. أوله والله إن زيدا لمجتهد، خلاص ده أول الكلام، زيد والله مجتهد، هذا في وسط الكلام، زيد مجتهد والله، هذا في آخر الكلام. إذا كان المقسم به في الأول إذا جواب القسم يذكر، جواب القسم إيه؟ يذكر. ما أنت قلت والله، والله إيه؟ يبقى هذا جواب القسم، إلا إذا دلت قرينة على معرفتك به. أما إذا ذكر في الوسط فالجملة التي اكتنفته تغني عن الجواب القسم. إذا ذكر المقسم به في وسط الجملة فالجملة تغني عن جواب القسم، وكذلك إذا ذكر في نهايتها فإنها تغني عن جواب القسم. كلام واضح ولا صح؟ ما أدري هل أنا تاني مرة أخرى، نعم مفهوم؟ تاني الآن، جواب القسم إيه هو يا إخوة؟ اللي أنت بتقسم عليه، يقول والله لأجتهدن. إذا أنت تقسم على ماذا؟ على أنك ستجتهد، خلاص؟ تقسم على ذلك. بنقول جواب القسم أحيانا يقدر، إمتى يقدر؟ إذا دلت قرينة على معرفتك به، وأنت بتذكره لي لأنني لا أعلمه. طب إذا كنت أنا أعلم أنت بتقسم عليه، خلاص يعني الآن أقول لك ذاكر واجتهد، تقول والله يعني لا اجتهدا، كلام معروف بيننا، السياق يدل عليه. طيب أنا بقول إن المقسم به هذا أحيانا يأتي في أول الكلام، والله، إذا والله ماذا؟ اذكر جواب القسم، خلاص؟ إذا وجدت قرينة تغني عنه. طب إذا ذكر المقسم به في وسط الكلام، يعني بدل ما تقول والله في أول الكلام قلتها في وسط الكلام، والله تقول محمد والله كاتب، واحد يشك أنه بيعرف يكتب فأنت قلت محمد والله كاتب، وكأن الكلام محمد كاتب والله إنه لكاتب. طب أنت قلت محمد كاتب، ترجع تقول والله إنه لكاتب ليه؟ قمت أنت حطيت والله في النص في الوسط، فقلت محمد والله كاتب، خلاص الجملة انتهت. إذا جواب القسم مش مذكور، ليه؟ لأن الجملة التي اكتنفته أغنت عن ذكره، خلاص؟ كذلك لو ذكرته في آخر الجملة فقلت محمد كاتب والله، فالتقدير محمد كاتب والله إنه لكاتب، ثم خلاص ما احنا استفدناه من محمد كاتب، فحينئذ أغنى هذا عن ذكر جواب القسم. كلام واضح؟ فنستطيع أن نقول إن المقسم به أحيانا يكون في أول الكلام، أحيانا يكون في وسطه، أحيانا يكون في نهايته، فإن كان في وسطه أو في نهايته فيمكن أن يستغنى به أو نستغنى به عن ذكر جواب القسم. نعم والله. خلاص وضحت كده محمد؟ نعم هذا هو الأصل، يستغنى عنه بدون قد، يستغنى. طيب خلاص ننتهي من يعني هذا باختصار أو بعض ما يتعلق بأقسام القرآن، ننتقل إلى باب جديد وهو باب أصول التفسير. قال الشيخ حفظه الله: من يطلب التعريف ليس يتعب، لأنه المعنى الذي يركب، فالأصل ما يبنى عليه الغير، فاحفظه يا نجيب فهو خير. وعرف المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوير، وقيل بالتأويل في الترادف، وهو الذي له اختيارا قد قفي. وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيب، وهو القواعد التي تكون معول التفسير لا بنون، لأجل أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير. طيب هذا المبحث الذي معنا هو مبحث أصول التفسير، وهو علم مستقل، وهو علم مستقل، لذلك أسمى الناظم متنه بالنظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، فذكر أصول التفسير في المسمى نفسه، وهذا يدل على مكانة هذا العلم. وأصول التفسير من علوم القرآن، ليست خارجة عنه، فعلى ذلك هو من قبيل عطف الخاص على العام، فعلوم القرآن أشمل، تشمل أصول التفسير وتشمل علوما أخرى، لكن من أعظم علوم القرآن أصول التفسير. أصول التفسير، طيب أصول التفسير سيأتي إن شاء الله شرح معنى كلمة أصول التفسير في أثناء الأبيات. طيب قال: من يطلب التعريف ليس يتعب، لأنه المعنى الذي يركب. من يطلب التعريف ليس يتعب، يعني الذي يطلب تعريف أصول التفسير ليس يتعب. يبقى كلمة من يطلب التعريف قال هنا ماذا؟ ما نوعها؟ عهدية، لأنه ما يقصد تعريف أي تعريف. ما المراد بالتعريف هنا؟ أي من يطلب تعريف أصول التفسير، فقال هنا عهدية. من يطلب التعريف ليس يتعب. إذا أردت يا طالب العلم أن تتعرف على المراد بأصول التفسير فإنك لن تتعب، الأمر واضح جلي سهل ميسر، وهذا فيه تشويق وتيسير لمعرفة ما تتعلمه، لأنك إذا علمت أن الشيء الذي ستتعلمه مسهل أو ميسر فإن هذا يعينك على تلقيه. ولذا قال الله سبحانه في شأن القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا فيه ترغيب في تدبر القرآن الكريم وادكاره. طيب قال: لأنه المعنى الذي يركب. معنى أصول التفسير معنى المركب، وهذا فيه ما مضى معنى من أن المصطلحات المركبة تركيبا إضافيا أو المركبات تعرف باعتبارين: باعتبار كل مفرد من مفردات التركيب، وباعتبار كونه لقبا على علم من العلوم. فإذا تناول مثلا علم علوم القرآن أو دراسة علوم القرآن كما مضى، يقوم العلماء بتعريف كلمة علوم وبتعريف كلمة القرآن. أصول الفقه يقومون بتعريف كلمة أصول وكلمة الفقه، ثم يذكرون تعريفه كلقب. إذن إذا وجدنا مركبا لسيما المركبات الإضافية فإن العلماء إذا أرادوا شرحها لهم طريقان في ذلك. الطريق الأول: تعريف كل مفرد بمفرده أو على حدة، هذه الكلمة الأولى معناها كذا والكلمة الثانية معناها كذا، ويقومون بتعريفه في حالة الامتزاج، في حالة إن هذا صار مركبا علما أو لقبا على علم من العلوم. فكذلك معنى أصول التفسير. إذا أردنا أن نفهم أصول التفسير كيف نعرف أصول التفسير؟ هناك طريقان: الطريق الأول أن نفهم معنى أصول، وأن نفهم معنى التفسير، ثم نذكر معنى أصول التفسير في حالة التركيب. كلام واضح؟ يبقى إذن أصول التفسير فيها تعريفان: تعريف الأول لكلمة أصول ولكلمة تفسير، وتعريف لكلمة أصول التفسير في حالة التركيب. طيب قال: لأنه المعنى الذي يركب. فالأصل، الأصل لما قال الأصل؟ لأنه مفرد أصول، وهذا هو الأصل في التعريفات، أنت تعرف كلمة مجموعة تردها إلى الإفراد ثم تعرف المفرد. يبقى أصول تقول أصل، أصول جمع أصل، أصول جمع أصل. ما الأصل؟ تبدأ في التعريف. قال: فالأصل ما يبنى عليه الغير، فاحفظه يا نجيب فهو خير. فالأصل ما يبنى عليه الغير، هذا تعريف الأصل في اللغة. الأصل له تعريفان: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فالأصل ما يبنى عليه الغير، فالأصل ما يبنى عليه الغير. قال بعضهم، زاد بعضهم: ولا ينبني على غيره. يبقى هو بني عليه الغير ولا ينبني على غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على غيره ينبني، يعني الفرع ينبني على غيره، وأما الأصل يبنى عليه غيره. هذا هو معنى الأصل في اللغة. إذن أصل الشيء ما بني عليه غيره، لذلك تقول أصل البناء، ثم بعد ذلك تأتي بقية المكونات البنائية. قال الله سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا هو الأصل الجذر الأساس. إذن الأصل ما يبنى عليه غيره ولا ينبني على غيره. الذي ينبني على غيره يسمى فرعا، والذي يبنى عليه غيره يسمى أصلا. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالأصل يأتي في الاصطلاح بعدة معان، منها الدليل. منها الدليل، فتقول أصل هذه المسألة الكتاب والسنة وإجماع الأمة مثلا. إيه معنى أصل هذه المسألة؟ دليل هذه المسألة. أصول الفقه أدلة الفقه، على المرجح في تعريف أصول الفقه إن الأصل بمعنى الدليل. طيب الأصل يأتي بمعنى الراجح، يأتي بمعنى الراجح، كما تقول الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، وتقصد بذلك الراجح، أن الراجح في هذه المسألة كذا، تقول الأصل. والأصل يأتي بمعنى القاعدة المستمرة، تقول هذا جاء على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، بمعنى الاستصحاب. بعضهم يقول أيضا بمعنى الاستصحاب. نعم، يعني تقول الأصل في كذا أنه مرفوع، في كذا أنه منصوب، الأصل في كذا الجواز، واضح. الأصل في البيوع الحل، يبقى القاعدة المستمرة في البيوع الحل الإباحة حتى يرد دليل على التحريم، واضح الكلام. طيب ويأتي أيضا الأصل بمعنى المقيس عليه، وهذا في مبحث القياس الاستصحاب، يعني انك انت تستصحب الاصل على ماذا؟ ما انا قلت الان لما تقول الاصل في البيوع الحل او الاباحة، يعني القاعدة المستمرة في البيوع الحل، الاصل مثلا تقدم الفعل على الفاعل، هذه القاعدة المستمرة ان الفعل يتقدم على الفاعل ولا يتقدم الفاعل على الفعل، خلافا للكوفيين يعني كما هو معروف. فمعناه القاعدة المستمرة المضطربة التي يستمر عليها الإنسان أو يستمر عليها الأمر. وتأتي بمعنى المقيس عليه، المقيس عليه، وهذا مبحث من مباحث القياس. فعندنا القياس له أركان، الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة بين الأصل والفرع، ينتج عن ذلك حكم الفرع. يعني عند الآن القياس، القياس عبارة عن إيه؟ في أصل اللي هو المقيس عليه، أنا بقيس عليه، وفي فرع اللي هو المقيس اللي أنا أريد أن أعرف حكمه، وفي حكم الأصل، وفي علة جامعة بين الأصل والفرع تخلينا ينتج عني حكم الفرع. يعني إذا ما المراد من القياس؟ معرفة حكم الفرع لوجود مكونات القياس. وما مكونات القياس؟ أصل وفرع وحكم أصل وعلة جامعة، واضح الكلام؟ علة جامعة مشتركة بينهما التي جعلتنا نعد الحكم، كلام واضح؟ يعني حينما مثلا نقول علة تحريم الخمر الإسكار، حكم الأصل وهو الخمر التحريم، صح؟ حكم الخمر وهو الأصل التحريم. طيب وعلته الإسكار. طيب نريد أن نعرف فرعا من الفروع يسكر أيضا، فنقول فرع كذا محرم، هذا حكم الفرع، عرفناه من أي؟ لأن فيه نفس العلة الموجودة في الأصل وهي علة الإيه؟ الإسكار. إذن النقطة المفقودة هي حكم الفرع. يعني نقول الآن الخمر حرام، علة تحريم الخمر الإسكار. إذن الآن ما الأصل؟ الخمر، ما حكمه التحريم، ما علة تحريمه الإسكار، ما الفرع المقيس عليه أي مشروب من المشروبات المسكرة. طيب ما العلة المشتركة بين الأصل والفرع الإسكار؟ إذن هذا المشروب أقول إنه حرام. من أين أتيت بالحرام؟ أقول لأن الأصل حكم محرم وهو مشترك مع الفرع في نفس العلة. وضحت المسألة؟ نعم، لكن أنا لم أسمي شيئا بعيني لعلة في ذهني، لأن بعضهم يرى أن هي داخلة في الدليل ابتداء، ما تحتاج إلى قياس. وقول عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل، يعني أصل خامر العقل هو داخل في كلمة الخمر بدون مسألة قياس، هل يقاس عليه ولا هو داخل ابتداء أصلا من المعنى العام. يعني إذا قلنا إن الخمر المراد به مشروب معين، مثلا مشروب مسكر التمر أو العلة أو نحو ذلك، يبقى بقية المشروبات مقيسة عليه. طب إذا قلنا إن الخمر ابتداء مش مشروب واحد، ده الخمر كل ما خامر العقل، إذا بقية المسكرات هي داخلة أصلا في التعريف ابتداء بدون حاجة إلى القياس. كلام واضح ولا صعب؟ ما أدري يعني، مفهوم؟ يعني في فرق إنك أنت تقول إن المراد بكذا شيء معين، إذا غيره واخد نفس العلة يقاس عليه، وما بين إنه أصلا هو عام يشمل صورا، يبقى على ذلك مسكر سواء كان من العنب كان من غيره، كل هذه تقول من النبيذ من غيره، كل هذه مقيسة. يعني إذا قلنا الخمر كلمة عامة يبقى كلها داخلة في هذا العام، في هذا العام. هنا طيب، يبقى فالأصل ما يبنى عليه الغير، يبقى إذن الأصل له في الاصطلاح عدة معاني. تفضل. أيوة، أنت الآن في بعض المسائل تلجأ إلى الاستصحاب، وهو طبعا محل في أصول الفقه، فتستصحب القاعدة الأصلية حينما تقول الأصل في المياه الطهارة. الأصل في المياه الطهارة، يعني استصحاب الأصل في ذلك إن الأصل فيها الطهارة، ولا تنتقل عن الطهارة إلى القول بالنجاسة إلا بدليل، إلا بدليل. نعم. أعد كلام، تقول إيه؟ طيب على خلاف القاعدة المستمرة. طيب هو الأمثلة كثيرة، لو بيسأل عن مسألة أخرى بيسأل عن الصحابة. واضح كده المسألة؟ يعني الآن لما نقول وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، الأصل في هذا الحكم اليقين، وإن اليقين لا يزول بالشك، يبقى هذا استصحاب لهذا الأمر. نعم. تفضل. لا يعني قريب منها، لكن القاعدة المستمرة الحكم العام الذي يستمر عليه. نعم. أما الاستصحاب لم يأتي ناقل ينقله عن هذا الحكم الابتداء. طيب، فالأصل ما يبنى عليه الغير فاحفظه يا نجيب فهو خير. إذن الأصل عندنا في اللغة يطلق على معنى ما بني عليه غيره، وفي الاصطلاح يطلق على عدة إطلاقات. طيب، قال فاحفظه يا نجيب فهو خير، يعني احفظ هذا التعريف وهذا المعنى، يا نجيب يا ذكي فهو خير، خير لك إذا تعلمته. وعرف المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوير، بدأ يشرح في الشق الثاني أو في الجزء الثاني من المقطع من المركب الإضافي أصول التفسير، وهو كلمة التفسير. فقال وعرف المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوير، يبقى يشرح معنى التفسير في اللغة. التفسير في اللغة تفعيل من الفسر، تفعيل من الفسر، فأصل المادة الفاء والسين والراء الفسر، وتفسير تفعيل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ومادة الفسر تدل على البيان والكشف، هذا في اللغة، مادة الفسر تدل على البيان والكشف، كما قال هنا بالكشف والتبيين والتنوير. فبالفعل تدل في اللغة على ذلك. يعني قال ابن فارس: الفسر كلمة تدل على بيان شيء وإيضاحه، تقول فسرت الشيء وفسرته، كلمة تدل على بيان الشيء وإيضاحه. وقال الراغب الأصفهاني: التفسير إظهار المعنى المعقول، والتفسير في المبالغة كالفسر. التفسير إظهار المعنى المعقول، هو البيان والإيضاح. وقال أبو البقاء الكفوي: التفسير الاستبانة والكشف، الاستبانة والكشف. والعبارة عن الشيء بلفظ أيسر وأسهل من لفظ الأصل. وهذا كلام جيد، يعني أنت تفسر الكلام تقول بكلام أيسر منه. فيقول أبو البقاء الكفوي: التفسير الاستبانة والكشف، والعبارة عن الشيء بلفظ أيسر وأسهل من لفظ الأصل. إذا أنت عندك كلام تفسره، يعني توضحه، تعبر بعبارة أيسر، لكن إذا قلت نفس العبارة أو عبارة أصعب، ما هذا بتفسير؟ يبقى إذن التفسير يكون أسهل من المفسر، يعني تيسر معنى المفسر. نعم. وبعضهم يقول إن هذه المادة الفسر والسفر قريبان، إلا أن السفر لإظهار المحسوس والفسر لإظهار المعقول. السفر والفسر، سفر وفسر، فسر بيان المعقولات أو المعنويات، الأمور غير المحسوسة، والسفر لإظهار الأمور المحسوسة. لذلك تجد مادة السفر تطلق على الأمور المحسوسة، مثل الوجه، فيقال امرأة سافرة، امرأة سافرة يعني متبرجة، أظهرت عن وجهها أو مفاتنها. ومنه السفر، قال بعضهم لأنه يسفر عن وجوه القوم وأخلاقهم، ولأن الإنسان يخرج من بلده بظهور. وأما الفسر ففي الأمور غير المحسوسة، فيطلق على إظهار المعنى المعقول مما يتعلق بالكلام، يعني واحد يتكلم كلام وأنت تفسره، إذن هذا متعلق بالمعقولات، فلذلك أطلق عليه تفسير. خلاصة القول في ذلك: مادة التفسير تطلق على الكشف، على البيان، على الإيضاح، هذا معنى التفسير. طبعا هناك أقوال أخرى من أن التفسير جاي من التفسيرة، وأمور يعني بعض الاشتقاقات الأخرى، لكن هذا أرجح ما يقال في اشتقاق التفسير، والله أعلم. طيب الآن عندنا تفسير القرآن، إذا أضيف التفسير إلى الإيه؟ إلى القرآن، لأن كلمة التفسير تشمل تفسير القرآن، تفسير الحديث، تفسير كلام من الكلام، لكن المراد عندنا في هذا الباب تفسير القرآن الكريم. إذن ما معنى تفسير القرآن في الاصطلاح؟ الآن أخذنا معنى التفسير لغة، ما معنى تفسير القرآن في الاصطلاح؟ حينما نقول ما معنى التفسير في الاصطلاح نقصد به تفسير القرآن، لأن هذا هو مبحثنا. قال الزركشي رحمه الله: التفسير علم يفهم به كتاب الله. التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، واستخراج أحكامه وحكمه. علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستخراج أحكامه وحكمه. وقال ابن عاشور، وقال ابن عاشور رحمه الله: التفسير اسم للعلم الباحث، اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن، اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. إذن هذا معنى تفسير القرآن. تفسير القرآن علم يفهم به كتاب الله. الآن قلنا التفسير معناه إيه؟ البيان والكشف والإيضاح. إذن لو وضعنا هذه الكلمة تفسير القرآن بيان القرآن، كذا كلام صحيح. يبقى لو أن إنسانا قال معنى تفسير القرآن بيان القرآن الكريم، هذا من أقرب التعريفات لأصل مادة التفسير. إذن هذا المفسر معناه المبين، تفسير القرآن بيان كلام الله سبحانه. طيب يبين ماذا؟ قال علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، هذا هو المقصد، واستخراج أحكامه وحكمه. هذا ليدخل معنا في التفسير ما كان تفسيرا للفظة وما كان تفسيرا للجملة وما استنبط من الآيات القرآنية، فكله داخل في علم التفسير. بمعنى ماذا؟ الآن واحد قرأ قول الله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم، فقال الإيلاء الحلف، تربص، قال التربص الانتظار، تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا الفيء الرجوع، يعني فإن رجعوا فإن الله غفور رحيم، هذا اسم تفسير. طب إذا قال دلت الآية الكريمة على أن أعلى مدة للإلاء ينتظر بها المؤلي أربعة أشهر، فإما أن يرجع ويكفر عن يمينه وإما أن يطلق، استنبط، هذا تفسير أيضا. إذا استخرج حكما وحكما من الآيات، يقول الحكمة من ذلك لئلا تبقى المرأة في انعزال عن زوجها مع حاجتها إليه، فهذا يدخلونه في علم التفسير. إذن التفسير تبين المعنى الغريبة، المعنى اللفظ الغريبة في الآية أو في الآيات أو في السورة، هذا تفسير. تستخرج الحكمة والحكمة أو الأحكام من الآيات، هذا داخل في التفسير أيضا. كلام واضح؟ لئلا يحصر التفسير في تفسير اللفظ فقط، يظن من تفسير لفظة ولفظة زي مثلا كلمات القرآن، معاني كلمات القرآن، هذا تفسير لكن ليس هو كل تفسير. يدخل في التفسير أيضا استخراج الأحكام والحكم والاستنباط من الآيات القرآنية. ولذلك هنا في كلام ابن عاشور التفسير اسم للعلم الباحث، لأن التفسير علم، فلذلك قال اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم وما يستفاد منها. هذا هو الضابط. يبقى هذا شق آخر. يبقى أنت كونك تفهم معنى الكلمة هذا تفسير. طيب تستفيد منها فائدة، إذا أنت عرفت إن معنى اللفظ كذا ومعنى اللفظ كذا، إذا الآية تدل على كذا، هذا تفسير أيضا باختصار أو توسع. هذا يعني أن المفسرين أنواع وأن التفاسير أنواع، فمن المفسرين من يوسع ومن المفسرين من يختصر ويجمل. كذا كلام واضح يا إخوة؟ هذا من أولى ما يعرف به تفسير القرآن الكريم. أما أن يدخل في التفسير ما ليس منه أصالة، فهذا مما شحنت به كثير من كتب تفسير القرآن، وفي الحقيقة لا يحتاج إليها أصالة في فهم التفسير. واضح الكلام؟ أظن لفت النظر لهذا في بدايات دروس علوم القرآن، في البداية خالص، في بداية النظم، ونحن نتكلم عن الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير وعلوم التفسير والتفسير لو تذكروه. فعلى ذلك علم النحو الإعراب، هل هذا من تفسير القرآن ولا ليس من تفسير القرآن؟ نضع القاعدة، إذا كان هذا الإعراب يتوقف عليه فهم معنى الآية أو معنى الكلمة، فحينئذ هذا داخل في التفسير. وإذا كان لا يتوقف عليه فهم الآية ولا فهم معنى الكلمة، فليس داخلا في علم التفسير. فكون إنسان يحول تفسير القرآن إلى كتاب نحو أو إعراب، هذا ليس من تفسير القرآن. لكن كون إن في كلمات الإعراب متوقف عليه، يعني المعنى يفهم عن طريق الإعراب، كما مثلت من قبل بعض الأمثلة. فحينئذ الإعراب يكون داخلا في التفسير، وإذا لم يتوقف عليه المعنى لا يكون داخلا في التفسير. وعلى هذا فقس، يبقى بعض الناس مثلا يأتي في تفسير الآية يبدأ يتكلم في أمور كثيرة ومباحث ليس لها صلة بالآية، كمن يطمئن، لأن كل مفسر ضمن تفسيره في الغالب العلم الذي هو بالغ فيه مرتبة عليا. فإن كان المفسر لغويا تجد الكتاب بقى كتاب لغوي، إن كان فقيها صار كتاب فقه، فممكن يأخذ من الكلمة ويمر. نقول هذا الكلام مباحث جيدة بارك الله فيك، لكن نتكلم عن تفسير القرآن، هذا خارج عن حد التفسير الابتداء، هذه حواش. وإذا فهمنا التفسير كما أشرت لهذا أيضا سابقا، بهذا الفهم تبين لنا أن تفسير القرآن الكريم من العلوم السهلة الميسرة التي يتمكن الإنسان من تعلمها، ليس كما يظن الكثيرون أنه علم صعب جدا، لذلك زهد فيه كثير من الناس. أقول لك أنا أنت خلص القرطبي وخلص الطبري وخلص كذا وكذا وكذا وعشر مجلدات وخمستاشر وعشرين، والأمر أقرب من ذلك، الأمر أقرب من ذلك، لأنه في كثير حواشي خارج معنى الآية أصلا ابتداء، إنما هو كما قلت يأتي بلفظة من الآية وينطلق، ينطلق من خلالها ويعدد مباحث كثيرة بناء على ذلك. نعم. طيب، هذا بالنسبة لمعنى التفسير. قال: بالكشف والتبيين والتنوير، فيه كشف وإنارة وإيضاح وبيان لمعنى الألفاظ القرآنية. وقيل: بالتأويل في الترادف، وهو الذي له اختيارا قد طفي. وقيل بالتأويل في الترادف، ما معنى ذلك؟ أي قيل إن التفسير والتأويل مترادفان. إذن الآن ننتقل لمسألة جديدة. إلى الآن يا إخوة لم نأخذ إلى الآن معنى أصول التفسير من النظر، إنما بدأ الشيخ بمعنى الأصول وبمعنى التفسير، والواضح أن الشيخ فسر الأصول والتفسير بالمعنى اللغوي، ففصل الأصول الأصول بمعناها اللغوي والتفسير بمعناه اللغوي. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله معنى أصول التفسير في حالة التركيب، لكن بين يدي ذلك ذكر مسألة، وهي: هل التأويل والتفسير مترادفان؟ فهل إذا قلنا تفسير القرآن يساوي كلمة تأويل القرآن، أو يساوي قولنا تأويل القرآن، هل التفسير بمعنى التأويل؟ فهو يقول: وقيل بالتأويل في الترادف، يعني قيل إن التأويل والتفسير مترادفان، أي بمعنى واحد، وهو الذي له اختيارا قد طفي، يعني وهو الذي له اختيارا، يعني يكون الاختيار قد طفي يقتفى ويؤخذ به، والمعنى وهو القول الراجح المختار. يعني هذا فيه إشارة إلى أن الرأي المختار عنده حفظه الله أن التأويل والتفسير بمعنى واحد، لكن قوله وقيل بالتأويل في الترادف هذا يعني أن المسألة فيها خلاف. فمن العلماء من يقول إن التفسير والتأويل مترادفان، ومنهم من يقول إن التفسير والتأويل لكل منهما معنى خاص، والمرجح الأول أن التأويل والتفسير بمعنى واحد، كذا رجح الشيخ. كلام واضح؟ طيب، هذه مسألة تحتاج منا بداية لفهم معنى التأويل في اللغة. فكما أخذنا معنى التفسير في اللغة، ما معنى التأويل في اللغة؟ فالتأويل في اللغة من الأول، يعني أصل مادة التأويل من الأول، لأن تأويل أيضا تفعيل، تأويل تفعيل كما قلنا في تفسير، أصلها الأول، والأول يطلق على أول الشيء ونهايته، الأول يطلق على أول الشيء ونهايته، يعني استخدم مع المعنى والمعنى المقابل أو المعنى الضد. ومنه قولك الأول، الأول هذا بداية الشيء، والأيل هذا المرجع ممكن يقال أول للبداية وأيل لما يرجع إليه في النهاية. ومنه الإيالة بمعنى السياسة للرجوع إليها، ما آل إليه الشيء يعني ما رجع إليه الشيء. إذن هذا معنى التأويل أيضا، الرجوع إلى حقيقة الشيء. لذلك قال بعضهم التأويل هو الرد والرجوع إلى الأصل. تأويل الكلام الرد والرجوع إلى أصله بأن ترد معانيه إلى أصلها التي تحمل عليه، أن ترد معانيه إلى أصله أو إلى أصلها الذي تحمل عليه، الذي تحمل عليه ويجب أن تنتهي إليه. وعلى ذلك فالتأويل رد علمي ورد عملي، يعني في تأويل علمي وتأويل عملي، تأويل علمي وتأويل عملي. أما التأويل العلمي فهو رد إلى الغاية في العلم، رد إلى الغاية في العلم. والرد العملي أو التأويل العملي رد الكلام إلى حقيقته العملية، رد الكلام إلى حقيقته العملية. إيه معنى هذا الكلام؟ كم هذا أشرنا إليه من قبل؟ يعني الآن تأويل الكلام إنك أنت ترد الكلام للمراد منه، فلو كان هناك إشكال في المعنى تزيل الإشكال، كان في اشتباه لترد التشابه إلى المحكم، هذا اسمه تأويل الكلام. يبقى أنت رددت الكلام إلى المعنى الذي ينبغي أن يفهم عليه، هذا اسمه رد علمي. لما نجي نقول لك تأويل الكلام كذا، يعني مرد هذا الكلام إلى كذا، مرد هذا الكلام إلى كذا. طب هناك تأويل عملي، أنه إذا كان الكلام أمرا أن تقوم بفعله، وإذا كان نهيا أن تجتنبه، هذا تأويل عملي. ولذلك قال الله سبحانه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. المراد بتأويله هنا وقوعه، يعني هل ينظرون، لماذا لا يؤمنون؟ يقول لهم هناك آخرة وهناك حساب وهناك عذاب للكافرين، لا يستجيبون. فربنا يقول هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا تأويله، إلا وقوعه. يوم يأتي تأويله يعني وقوعه. إذا تأويل الشيء العملي بوقوعه إذا كان خبرا، وبفعله إذا كان أمرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن، يعني يتأول قول الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فتأويل قوله فسبح بحمد ربك أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتأويل قوله واستغفر أن يقول رب اغفر لي. إذن التأويل العملي أنك أنت تقوم بالأمر، إذا جاءك أمر أقول لك أول هذا، يعني قم بتطبيقه. إذا هناك رد علمي ورد إيه؟ ورد عملي. كلام كده واضح؟ طيب إذا خلاصة الكلام إن التأويل الرجوع للمعنى الأصلي، رجوع بالكلام إلى المعنى الأصلي، لا سيما هذا في التأويل العلمي. فتأويل القرآن على ذلك ما معناه؟ تأويل القرآن قال بعضهم هو علم يتم به حسن فهم القرآن، علم يتم به حسن فهم القرآن وإزالة اللبس والإشكال. علم يتم به حسن فهم القرآن وإزالة اللبس والإشكال عن بعض آياته بردها إلى المراد منها. لكنكم لعلكم تذكرون في الدرس أظن قبل الماضي حينما تحدثنا عن التأويل، وإن التأويل قد يأتي بعدة معاني، وإنه الأمر سيأتي بناء على الوقف. فإذا وقفنا على قوله الله وما يعلم تأويله إلا الله، فقال بعضهم بالمعنى الذي تقدم بيانه، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، اللي هي حقائق الأشياء، فهذه لا يعلمها إلا الله، اللي هي ما استأثر الله بعلمه، كالعلم بوقت الساعة والعلم بكيفية الصفات، فهذا معنى من معاني التأويل. طب وإذا وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى التأويل بهذا المعنى الذي ذكرناه، اللي هو علم يعين على فهم حسن فهم القرآن وإزالة اللبس والإشكال عن بعض آي القرآن بردها إلى المراد أو إلى الغاية المرادة منها. كلام كده واضح؟ طب بناء على ذلك، هل التفسير والتأويل بمعنى واحد؟ القول الأول نعم بمعنى واحد، وقالوا بالترادف، وهذا قول أبي عبيدة معمر ابن المثنى ومن معه، قالوا التفسير والتأويل بمعنى واحد. وفي الحقيقة من أهل العلم ابتداء من ينفي مسألة الترادف، يعني مسألة الترادف يقول لك شيء اسمه ترادف، إن لفظة تكون بمعنى لفظة من كل وجه، هذا غير موجود في اللغة العربية، هكذا يرى عدد من أهل العلم، يقولون ممكن لفظة تكون بمعنى لفظة لكن مش من كل وجه، لابد ان في فروق دقيقة، ما دام ان الاشتقاق مختلف لابد ان هذا لها معنى وهذا، ان هذه لها معنى وهذه لها معنى تختص به. ومنهم من قال بوجود الترادف، لكن المسألة ان كلمة التفسير ذكرت في القرآن، ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا، ووردت لفظة التأويل في القرآن، فقال بعضهم إذا هذا مصطلح استخدم في القرآن، وهذا مصطلح استخدم في القرآن، إذا هذا لابد أن يكون له معنى وهذا لابد أن يكون له معنى. لذلك الذي اختاره الكثيرون أن هناك فرقا بين التفسير والتأويل، أن هناك فرقا بين التفسير والتأويل، ثم اختلفوا في وجه الفرق، اختلفوا في وجه الفرق. يعني خلاص إذا قلنا في فرق بين التفسير والتأويل، إيه هو الفرق؟ هذا وجه الكلام. فمنهم من قال التفسير يكون من باب الجزم والقطع، التفسير يكون من باب الجزم والقطع، والتأويل يكون من باب الاحتمال وغلبة الظن والترجيح، يكون من باب الاحتمال وغلبة الظن والترجيح، وهذا قول أبي منصور المتوريدي كما ذكر عنه. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني التفسير القطعي، الشيء القطعي في المعنى نقول عليه تفسير، أما اللي فيه شيء من الاجتهاد وفي شيء من غلبة الظن نسميه نسميه تأويلا. فمثلا القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أو قوله تعالى وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يقولون هذا تفسير قاطع، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، زي تفسير القرآن بالقرآن، هذا اسمه تفسير. لكن اللي فيه إعمال عقل وغلبة ظن وليس قطعا يسمونه تأويلا، يسمونه تأويلا. هذا وجه. وجه ثاني أن التفسير بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة، التفسير بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة، والتأويل بيان معاني الألفاظ القرآنية الباطنة، والإخبار عن حقيقة المراد بها، بيان معاني الألفاظ القرآنية الباطنة والإخبار عن المراد بها. لعلكم تذكرون منذ قليل الآن في وسط الكلام في تعريف الزركشي وتعريف ابن عاشور غفر الله لهما ورحمهما الله في تفسير القرآن، في تعريف تفسير القرآن، كل واحد منهما لما ذكر تفسير القرآن تعرض لماذا؟ تعرض الزركشي إن التفسير فيه بيان أحكامه وحكمه صح؟ والآخر ذكر وما يستفاد منها ابن عاشور. هم يقولون هذا القول الآخر إن تفسير الألفاظ إنك تقول اللفظة دي معناها كذا وتفسير المعاني القريبة الظاهرة هذا اسم تفسير، لكن الاستنباطات الباطنة والبيان من المراد والغاية من الآية هذا اسم تأويل. اسمه إيه؟ تأويل. يبقى أنت لما تأتي تقول هذه الآية الكلمة كذا معناها كذا، هذه الآية تدل تأتي بالمعنى الظاهر هذا اسم تفسير، لكن تقول وفي هذه الآية إشارة إلى كذا وكذا، إيماء إلى كذا وكذا، هذا يسمى تأويلا. يعني الآن مثلا لما نقول إن الله بما تعملون بصير، أو تقرأ قول الله والله بما تعملون خبير، فتقول والمعنى أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمال العباد خبير بها لا تخفى عليه خافية، هذا تفسير. طيب لما تقول وفي هذه الآية تهديد ووعيد لأولئك الذين يتجرؤون على الوقوع في المعاصي دون أن يلتفتوا إلى اطلاع الله سبحانه وفي الآية زجر شديد لأولئك، هذا اسمه تأويل. إنك أنت تستنبط وربنا يقول والله بما تعملون خبير إيه؟ تقول أيضا وفي هذه الآية إشارة إلى أن الله سيحاسب العباد على ما يفعلون. الآية مش فيها ذكر الحساب، لكن هي معناه والله بما تعملون خبير، إيه المعنى؟ وسيحاسبكم على ذلك. إذا هذا استنباط يسمى تأويلا، يبقى المعنى القريب يسمى إيه؟ تفسيرا، والمعنى البعيد شيئا ما الذي يحتاج إلى استنباط، لكن بقرائن وحجة، يعني ليس معنى المعاني الباطنة ما فعله الباطنية. إن يقولون القرآن له ظاهر وباطن، أنتم فاهمين الظاهر وهم لهم الباطن، ليس كذلك، إنما المراد بالقرائن والحجة، فيقولون هذا المعنى الباطن الذي يحتاج إلى استنباط يسمى بالتأويل. خلاص، هذا معنى آخر. إيه ما بكم. طيب معنى آخر من المعاني أو فرق آخر من التفريقات، أن التفسير هو بيان المعاني القريبة التي تؤخذ من الآيات عن طريق اللغة، وأما التأويل فبيان المعاني البعيدة التي تلحظ من الآيات، بيان المعاني البعيدة التي تلحظ من الآيات وتوحي بها كلماتها وجملها عن طريق الإشارة والإيماء، عن طريق الإشارة والإيماء. وهذا قول الألوسي، هذا قول الألوسي، بيان المعاني البعيدة التي تلحظ من الآيات وتوحي بها كلماتها وجملها عن طريق الإشارة والإيمان. ممكن واحد يقول ندرج هذا في الكلام السابق، واضح الكلام، إن جعلوا، لكن هم جعلوا المعاني القريبة المتعلقة باللغة، المتعلقة بالإيه؟ باللغة والتراكيب، وأما التأويل المتعلق بماذا؟ بالاستنباطات وما توحي به الكلمات. هناك من يقول أيضا إن التفسير فهم الآيات على ظاهرها بدون صرف لها، التفسير فهم الآيات على ظاهرها دون صرف لها عنه، يعني عن الظاهر، والتأويل صرف الآيات عن ظاهرها، صرف الآيات عن ظاهرها إلى معنى آخر تحتمله الآيات، التأويل صرف الآيات عن ظاهرها إلى معنى آخر تحتمله الآيات ولا يخالف الكتاب والسنة. وهذا قول البغوي وغيره، هذا قول البغوي وغيره من المفسرين. المعنى الظاهر هذا تفسير. طب خرجت عن المعنى الظاهر بوجود قرينة يسمى تأويل. فمثلا فإذا قرأت القرآن فاستعد، ظاهر الآية إن الاستعاذة بعد القراءة. طب أنت تقول فإذا قرأت القرآن معناها إذا أردت أن تقرأ، هذا يسمى تأويلا. يبقى تقول تأويل الآية إنه معناها إذا أردت القراءة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل، إنما كان يستعيذ قبل القراءة لا بعدها. وهذا هو المعروف عند الأصوليين كما تعرفون في تعريف التأويل، يقولون صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لوجود قرينة، لوجود قرينة. وللأسف من هذا التعريف الثالث يعني أو من هذا القسم للتأويل دخل من دخل من المبتدعة بأن قالوا تؤول الآية، تؤول الآية، حتى قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فكل نص تجد أوله على طول، هذه مشكلة. لكن نقول بوجود قرينة وحجة ولا يخالف الكتاب والسنة، هذا معنى للتأويل. طيب أيضا من معاني التأويل الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير أعم من التأويل، أن التفسير أعم من التأويل، إلا أن أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، يعني كلمة التفسير أوسع، أوسع من التأويل، لكن التفسير أكثر ما يستعمل في الألفاظ، والتأويل أكثر ما يستعمل أو إنما يستعمل في المعاني، في المعاني. فالتفسير أكثر ما يستعمل في مفردات الألفاظ، فالتفسير أكثر ما يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل يستعمل في الجمل، يستعمل في الجمل في الغالب. وهذا قريب من أيضا بعض التعريفات السابقة، لكن هذا يجعل أن كلمة التفسير أوسع، لأن الآن في تعريف الزركشي التأويل داخل، صح؟ إن استخراج الحكم والأحكام وأيضا ما يستفاد منها في تعريف ابن عاشور، إذن التأويل داخل. إذن كلمة التفسير إذا قلنا تفسير القرآن شمل التأويل، لكن إذا قلنا تفسير القرآن وتأويله يبقى نقصد بتفسير القرآن بيان معاني المفردات في الغالب، ونقصد بتأويل القرآن بيان ما تدل عليه الآيات والجمل. كلام واضح؟ وهذا في الحقيقة تفسير يعني أو تعريف أو تفريق له وجهه، وهو ظاهر صنيع الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني. وبعض العلماء يقول في نهاية المطاف يعني نقول أن التفسير مرحلة أولية، وأن التأويل مرحلة تالية للتفسير، فلا تأويل إلا بعد التفسير. وبهذا نجمع بين أكثر الأقوال والله أعلم. ولكي أوضح هذا الأمر كما ذكر بعضهم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، وفي لفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهل المراد بالتأويل الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما هو فقط معاني المفردات؟ الجواب لا، لأن هذا يشترك معه فيه الناس أو كثير منهم، إذا لم يعرفوا رجعوا إلى القواميس والمعاجم أو إلى اللغويات. كما أشكل على ابن عباس رضي الله عنهما نفسه في مسألة معنى فاطر، حتى وجد عربيين يختصمان في بئر وقال أنا فطرتها، فعرف أن الفاطر هو المبتدئ. فهذا معنى التفسير، إنه عرف معنى المفردة بكلام اللغة، لكن ابن عباس أوتي ما هو أعلى من ذلك اللي هي المرحلة التالية للتفسير. يبقى أنا عندي الأول التفسير، لا أستطيع أن أصل إلى التأويل بلا تفسير. التفسير إن أنا أنظر لمعاني الكلمات وأفهم سياق الآية والقرائن اللي في الآية. أنتقل من فهمي بالتفسير إلى معنى المراد من الآية قد يكون غامضا لا يكتشفه أكثر الناس، هذا يسمى تأويلا، لكن بالحجة والبرهان ويكون مسبوقا بالتفسير حتى ننزل هذا على أرض الواقع. يعني كما يقال إن صح التعبير في تفسير أو في تأويل ابن عباس رضي الله عنهما لسورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما جاء في البخاري لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض أصحابه ممن كانوا معه عن معنى السورة أو معنى الآية، ماذا قالوا؟ قال بعضهم إن الله أمرنا إذا جاءنا نصره وفتح لنا أن نسبح بحمده وأن نستغفر، وسكت آخرون. فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس: وما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: هذا أجل رسول الله نعاه الله إليه. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما علمت. أنا أسأل سؤال: هل الصحابة الذين قالوا إن معنى السورة أو الآية إذا جاءنا نصر الله وفتحه أن نسبح بحمد الله ونستغفره، هل هذا معنى صحيح أو غير صحيح؟ هذا معنى صحيح. إذن ما الذي أتى به ابن عباس؟ أتى بمعنى فوق التفسير بعد التفسير وهو التأويل. لذلك قال ابن كثير فيما يحضرني بعد التعقيب على قول بعض الصحابة، قال: وهذا معنى صحيح مليح. يعني كلام الصحابة كلام جيد صحيح مليح. لذلك استفاد منها بعض العلماء ما يطلق عليه بصلاة الفتح، وقالوا إن الرسول لما فتح مكة صلى 8 ركعات، على الخلاف هل هي صلاة الفتح ولا صلاة الضحى. الشاهد إن قالوا إن إذا ربنا فتح لنا نسبح بحمده ونستغفره، فقال بعضهم هذا هي الصلاة، هذا هو الصلاة، فإذا يشرع لنا عند الفتح أن نصلي وأن نسبح بحمده وأن نستغفره. الشاهد أن بعض الصحابة نظر لتفسير الآية فأجاب، لكن ابن عباس رضي الله عنه بدقيق فهمه وغور استنباطه استنبط معنى بعيدا عن ظاهر الآية الكريمة لكن السورة تحتمله، وهو لم يبطل المعنى الأصلي بل هو آخذ بالمعنى التفسيري لكنه أتى بجديد وبزيادة، فهذا الذي يسمى بالتأويل إذا قيد أو إذا قرن بالتفسير، والله تعالى أعلم. كلام كده واضح؟ يبقى أنا لما نقول تفسير القرآن وتأويله يبقى نقصد بالتأويل الغور في الفهم ودقة الاستنباط في الآيات. إذن الذي يفهم الآية بالمعاني اللغوية والمعاني المفردات والتراكيب هذا يقال له مفسر. طيب واحد يغوص في فهم الآية ويستنبط من الآية الكريمة استنباطات، فهذا يقول تأويل الآية الكريمة، تأويل الآية الكريمة. كلام كده واضح؟ وهنا على يعني على ذلك أن التأويل لابد أن يسبق بالتفسير. فيأتي واحد يقول لك أنا بأول القرآن، زي كده عمال يفهم من عنده بدون ما ينظر للألفاظ ولا معاني الألفاظ، ويأتي بمعاني جديدة لا تقبلها أبدا معاني الألفاظ، ولا تدل عليها القرائن، ولا توافق الكتاب والسنة، فهذا تأويل فاسد وغير مقبول في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلام كده واضح؟ يبقى خلاصة القول في ذلك: من أهل العلم من يرى أن التفسير والتأويل مترادفان، ومنهم من يرى أن بينهما فروقا اختلفوا في الفروق على هذه الأقوال المذكورة. منهم من قال أيضا يعني باب تتمة الأمر أن التفسير الاقتصار على الرواية والسماع، اللي هو التفسير المأثور. التفسير يعني سماع، تقول قال فلان وقال فلان، هو ده التفسير. أما التأويل استنباط المعاني والدلالات، اللي هو الاجتهاد في فهم الآية، فجعلوا إن هذا التفسير بالأثر وهذا التفسير بالرأي. نعم، أن التفسير هو الاقتصار على الرواية والسماع، وأما التأويل فاستنباط المعاني والدلالات من الآيات، استنباط المعاني والدلالات من الآيات عن طريق الدراية والتدبر وإعمال الفكر، عن طريق الدراية والتدبر وإعمال الفكر. وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه حينما نتكلم عن التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. فكأنهم جعلوا التفسير بالمأثور هذا تفسير، واللي بالرأي كأنهم جعلوه إيه؟ تأويلا، مع أن العلماء يطبقون عليه التفسير بالرأي أيضا. استنباط المعاني والدلالات من الآيات عن طريق الدراية والتدبر وإعمال الفكر، لكن هذا اختاره بعضهم. لكن قد يقال والله أعلم بما قلت أخيرا أن التفسير مرحلة أصلية، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية ومرحلة التأويل. لكن كلمة التفسير أعم، فأحيانا نقول فلان مفسر وهو أيضا يؤول بالتأويل الصحيح، وهذا غالبا موجود في كتب التفسير. يعني هل كتب التفسير التي نراها اقتصرت على التفسير ولا شملت التأويل؟ الغالب شملت التأويل، لكن إذا ذكر وجد الفرق، زي ما نقول في بعض الأمور في الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وكما نقول في البر والتقوى وفي الإثم والعدوان والفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. لا نصل إلى التأويل الصحيح إلا بعد التفسير الصحيح، فالتفسير مقدمة للتأويل، ومن رام التأويل بلا تفسير فهذا خطأ. وهذه الآية، فإن الباطنية والقرامطة وغيرهم ممن أول القرآن ما التفت لي، يعني قل مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، وبعدين يقول إيه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. طب إيه اللي كلام، هذا كلام هذا موجود في الآيات ولا هذا يدل عليه؟ هل الحسن يطلق عليه لؤلؤ ولا الحسين يطلق عليه مرجان؟ ولا هما عندنا أفضل من اللؤلؤ والمرجان، لكن ما هكذا، ما هكذا، هذا تأويل فاسد، نعم هذا تحريف. لا التفسير الأعم، ما هو أعم، لأن غالب كتب التفسير بتشمل هذا وذاك، وأن المفسرين إذا تكلموا في التفسير تكلموا عن معاني المفردات وعن الاستنباطات. كلام كده واضح؟ طيب ننتهي المسألة، ما بحتاج طول أكثر من ذلك، يعني نكتفي بها، وإلا هناك من صنف فيها رسائل كاملة، يعني هذه المسألة الفرق بين التأويل والتفسير. لكن هذه يعني أغلب الأقوال التي قيلت 6 أو 7 أقوال، وذكرنا قولا ثامنا يجمع بينها والله تعالى. نعم تفضل. أي اللي يقول كيف؟ نعم يقول إنما المؤمنون إخوة، يقول يستفاد منها أنك لابد يكون في جماعة كذا، جماعة من؟ جماعة المؤمنين، بهو إنما المؤمنون إخوة، تكون في جماعة المؤمنين، جماعة المسلمين العامة، هذا معنى الآية الكريمة. هل معنى تكون في جماعة كذا؟ ها؟ آه نعم نعم. لا طبعا ما. وقيل بالتأويل في الترادف وهو الذي له اختيارا قد خفي. خلاص يبقى انتهينا الآن من معنى، من معنى أصول ومعنى التفسير والفرق بين التفسير والتأويل. ما فهمت كلام عاد سؤال. لابد لها من ماذا؟ حسب السياق، يعني لو قيل لك مثلا ما الفرق بين التفسير والتأويل، يبقى تذكر معنى التفسير على القول الأول، والتأويل نفس الكلام، والتفسير والتأويل. إذا كنت بصدد شرح التأويل مفردا فيكفي أن تعرفه مفردا، بأن تذكر قيل فيه وقيل فيه وقيل فيه، ولا كيف؟ لا، ما قلنا يعني إذا تعرضت في مسألة العقيدة، فالمشهور عند أهل العلم يقولون إن التأويل ما الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا المعنى المستعمل في القرآن في الغالب، وتطلق ويراد بها التفسير في الجملة، كما شار عليه بعض العلماء كابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن. وهناك المعنى الأصولي وصرف النص عن ظاهره، إذا كان بقرينة فهذا صحيح، وإن لم يكن بقرينة فهذا تأويل فاسد الذي يساوي التحريف، هذا يكفي فقط يعني. نعم. طيب، قال: وجملة التعريف بالتركيب معمول معلومة للناظر اللبيب، وهو القواعد التي تكون معول التفسير لا ظنونه، لأجل أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير، أو يبعد التحريف والتقصير. وجملة التعريف بالتركيب، جملة التعريف تعريف ماذا؟ يعني وجملة تعريف أصول التفسير بالتركيب، يعني في حال التركيب. إذن النقطة التي معنا: ما تعريف علوم ما تعريف أصول التفسير باعتباره لقبا على علم من العلوم؟ قال: معلومة للناظر اللبيب، يعني هذا معلوم للناظر اللبيب الفطن، وهو، يبقى هذا هو التعريف، القواعد التي تكون معول التفسير لا ظنونه. إذن معنى أصول التفسير القواعد التي يتوصل بها إلى تفسير القرآن الكريم. مش احنا قلنا ان من معاني الأصول القواعد؟ مش قلنا ان الأصل يطلق بمعنى القاعدة؟ إذن أصول التفسير تساوي قواعد التفسير، أصول التفسير تساوي قواعد التفسير. ما معنى قواعد الأصول؟ طبعا أصل معنى كلمة القاعدة حكم كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة يتعرف على أحكامها منه، ومنهم من يقول حكم أغلبي. فعلى ذلك قواعد التفسير القواعد التي يتوصل بها إلى تفسير القرآن الكريم. يبقى الآن حينما نقول أصول التفسير تلك القواعد التي من خلالها أتوصل إلى تفسير القرآن الكريم، كلام واضح؟ هذا مبحث أصول التفسير. فعلى ذلك مثلا إذا قيل لك ما معنى لفظة كذا فقلت معناها كذا، هل هذا من أصول التفسير؟ الجواب لا، ليس من أصول التفسير، إنما هذا من التفسير. كلام واضح؟ هذا من الإيه؟ من التفسير. يعني حينما تقول مثلا في معنى آية من الآيات يهجعون يعني ينامون، وتقول الهجوع بمعنى النوم، هذا تفسير. هذا إيش؟ تفسير. كذلك إذا قلت معنى كذا كذا هذا تفسير. أما أصول التفسير القواعد التي يتوصل بها إلى تفسير القرآن، كأن تقول مثلا من صيغ العموم اسم الموصول يدل على العموم، أو تقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أو في سياق الشرط تفيد العموم، أو تقول قاعدة من القواعد التي تتصل بالمطلق والمقيد، تقول الأصل أن الأمر يحمل على الوجوب ونحو، هذه اسمه قواعد. هذه القواعد تستخدم في تفسير القرآن الكريم. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، يبقى قواعد تستخدم في تفسير القرآن الكريم. كلام واضح؟ طيب، إذا عندنا تفسير تفسر اللفظ على طول أو تفسر الآية. أصول التفسير أو قواعد التفسير القواعد التي يتوصل بها إلى تفسير القرآن، ذكرنا من قبل هذا الكلام. وأيضا هناك علوم التفسير. إيه علوم التفسير؟ إيه علوم التفسير؟ ما علوم التفسير؟ إيه مشكلة ولا؟ تفضل. Thank you. طيب يعني احسنت. لا لا ليس علوم القران ليس هكذا. لا علوم التفسير طبعا هو اخونا فسر كلمه علوم انه علوم جمع علم والعلم المسائل المضبوطه والخلاف في تعريف العلم هذا مضى معنا في بدايه الرساله. لكن الذي اردته هنا ان علوم التفسير تلك العلوم التي تستخدم في تفسير القران. فما الفرق بين علوم التفسير واصول التفسير؟ الجواب علوم التفسير اوسع. فمعاني المفردات هذا من علوم التفسير وليس من اصول التفسير. يعني لو واحد عنده مفردات في غريب القران للراغب الاصفهاني مثلا، او عنده معاني كلمات القران لمخلوق، هذا من علوم التفسير ولا من اصول التفسير؟ من علوم التفسير وليس من اصول التفسير. ليس في قواعد لكنه مفيد في تفسير القرآن الكريم. يبقى علوم التفسير أشمل، فعلوم التفسير يشمل فيها كل علم يستخدم في تفسير القرآن. أما أصول التفسير هي القواعد الكلية، أصول التفسير القواعد الكلية، قواعد عامة كلية تستخدم في تفسير القرآن الكريم. وعلوم القرآن أوسع، فعلوم القرآن العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ولو لم يكن لها علاقة بالتفسير، يعني ما لهاش تأثير على التفسير، مثل علم رسم المصحف في الأصل أو علم عد الآي، علم عد آيات القرآن، ترتيب الآيات والسور، ترتيب الآيات، هل هذا له علاقة الترتيب توقيفي غير توقيفي؟ طبعا تكلمنا على مسألة ترتيب السور والمناسبات وعدم المناسبات، لكن ليس داخلا في التفسير أصالة ابتداء. كلام كده واضح؟ فإذا الآن ما يتعلق بعلوم القرآن وليس متعلقا بالتفسير فهذا يسمى من علوم القرآن. ما كان له علاقة بتفسير القرآن فهذا من علوم التفسير، ثم إن كان أصلا فهو من أصول التفسير، وإن لم يكن أصلا أو قاعدة كلية فهو من علوم التفسير. فلو أننا جعلنا دوائر نقول الدائرة الكبرى دائرة علوم القرآن، الدائرة التي تليها علوم التفسير، الدائرة التي تليها أصول التفسير، الدائرة التي تليها التفسير. كلام كده واضح؟ أو أن نجعل التفسير مخالف لأصول التفسير بأن نجعل هذا قسيما له، لأن هذه الأصول التي توصل إليه ثم هو النتيجة أو المستفاد من بناء على أصول التفسير. وإن كان التفسير أيضا قد يكون منفصلا عن القواعد، لما؟ لأنه يكون عن طريق تفسير الغريب فقط دون حاجة لبيان القواعد. فالآن لو عندنا دوائر هكذا، علوم القرآن، علوم التفسير، أصول التفسير، هكذا. كلام واضح؟ نعم. قال وهو القواعد التي يكون معول التي تكون معول التفسير، يعني التي يفهم التفسير من خلالها. إذن الأصول من خلالها يفهم التفسير، وهذا معنى التي تكون معول التفسير لا ظنونه، يعني معناها لا تفسر بالظنون بالهوى انما بقواعد. فمن اراد التفسير فلا بد من تعلم قواعد التفسير لاجل ان يصحح التفسير، يعني اذا فسرت تفسر تفسيرا صحيحا، والا فان الانسان اذا فسر القران بلا قواعد وبلا اصول وبلا معرفه فانه يخطئ ويبعد التحريف والتقصير. وهذه يعني هذا البيت فيه بيان فوائد دراسة أصول التفسير. فإن قال قائل ما فوائد دراسة أصول التفسير؟ فالجواب تصحيح التفسير من الخطأ والخلط. أنت تدرس أصول التفسير ليه؟ عشان تفسيرك يكون صحيح ليس فيه خلط وليس فيه خلل. الابتعاد عن التحريف، تبتعد عن التحريف، والابتعاد عن التقصير في تفسير القرآن الكريم، عن التقصير لا يكون مقصرا لم يأتي بالمعنى الصحيح للآية الكريمة. هذا يعني معظم ما يتعلق بمسألة أصول التفسير كمعرفة عامة، وإلا أصول التفسير علم، يعني هو الشيخ ما ذكر إلا التعريفات، أما أصول التفسير فهو مبحث خاص في ذلك ومن أفضل من صنف في ذلك من المعاصرين قواعد التفسير للدكتور خالد السبت حفظه الله تعالى، وهي رسالة نافعة جدا في هذا الباب في قواعد التفسير. وهناك كتب أخرى لبعضهم أو للمتقدمين، لكن هو يعني جمع في هذا الباب ما يتعلق بقواعد التفسير. وأما رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أصول في التفسير فهي نافعة جيدة، إلا أن رسالة الشيخ رسالة جمع فيها بعض ما يتعلق بعلوم القرآن وبعض ما يتعلق بأصول التفسير وبعض ما يتعلق بعلوم التفسير، يعني ليست خاصة، فالذي ينظر فيها ليست خاصة. صحيح مكتوب أصول في التفسير لكنها ليست كلها في أصول التفسير، إنما منها بل كثير منها ما يتعلق بعلوم القرآن على المعنى الواسع. نعم. طيب، بعد ذلك مبحث مصادر التفسير وأنواعها. هبطتم ولا الأسئلة اليوم كثرت خلتنا يعني تأخرنا، كان هذا كان يؤخذ في نص الوقت في نص. الحمد لله. نعم. نعم، يعني نريد نأخذ مصادر التفسير إن شاء الله حتى ننتهي في الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. من كان صعب نسأل الله تيسير. طيب، مصادر التفسير وأنواعه. قال الشيخ: مصادر التفسير للعيان ما كان بالمأثور والبرهان، والأخذ بالمأثور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل. أنواعه تكون من ثلاثة: مشهورة بالنقل والوراثة، فخير ما يفسر القرآن بمثله ليبدو البيان، ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول، ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة، وثاني المصادر التلاذي وهو الذي يكون باجتهاد، وربما يدعونه بالرأي، وإن ترد فخذه ديت رأي، إن كان ذا الرأي على الأصول فإنه المحمود للفحول، وإن يكن بالرأي ذلك العلم فإنه المذموم كل الذم. مصادر التفسير وأنواعه. قال الشيخ: مصادر التفسير للعيان ما كان بالمأثور والبرهان. مصادر التفسير، المصادر جمع مصدر، والمراد بالمصدر المرجع أو المأخذ. فحينما نقول مصادر التفسير يعني مراجع التفسير، مآخذ التفسير، والمعنى ما الذي يرجع إليه في تفسير القرآن، ما المرجع في تفسير القرآن. إذا أردنا أن نفسر القرآن إلى ما نرجع؟ يبقى هذا جواب السؤال: ما مصادر التفسير؟ ما إلى ما نرجع في تفسير القرآن؟ ما مآخذ التفسير؟ وهكذا. مصادر التفسير للعيان يعني بالنظر والوضوح ما كان بالمأثور بالبرهان، ما كان بالمأثور والبرهان. ما كان بالمأثور أي بالأثر بالنقل، والبرهان الحجة والدليل. هذا هو القسم الأول. فمصادر التفسير أولا مصادر أثرية، مصادر أثرية أو مراجع أثرية نقلية، والثاني مراجع اجتهادية. الأول ما كان بالأثر أو المأثور أو الأثرية، ما كان بالمأثور والبرهان، وهو التفسير الأثري أو التفسير النقلي أو التفسير السمعي. التفسير بالمأثور كلها ألقاب لشيء واحد، يقولون تفسير بالنقل، تفسير بالسمع، تفسير بالأثر، تفسير أثري، تفسير نقلي. هذا هو المرجع الأول، أي تفسير بالنقل، تفسير بالأثر، تفسير بالسماع، المأخذ فيه السماع، المأخذ فيه النقل هكذا. ما كان بالمأثور والبرهان يعني بالحجة والدليل، والمراد بالبرهان البرهان السمعي ليس البرهان العقلي، لأن هناك حجة عقلية لكن المراد هنا البرهان الدليل السمعي. والأخذ بالمأثور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل. يبقى المراجع الأولى مراجع أثرية، الأصل فيها الأثر والنقل. يبقى المرجع الأول مرجع أثري مرجع نقلي، ما الأصل فيه؟ الأخذ بالأثر، الأخذ بالأثر. قلت الحجة النقلية هنا، هنا السمعية أو النقلية ما هو واحد، الفرق بين إيه؟ يعني من باب زيادة الإيضاح، واضح الكلام؟ نعم. من هي حجة من جهة ومن هي منقولة من جهة، فالأثر تدل على النقل والبرهان يدل على الحجة. نعم أيوة نعم مصدر واحد أيوة نعم. والأخذ بالمأثور فيه أصل، يعني المرجع الأول وهو المرجع بالأثر، الأخذ فيه الأثر، متى تقول مرجع بالأثر يبقى الأخذ فيه بالأثر، خلاص. الأثر أثر الشيء بقيته، أصل معنى الأثر البقية، والمراد به ما أثر يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خلاص. وأما ما جاء في القرآن فهل هو أثري أو لا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله الآن بعد قليل. قال بشرط أن يصح فيه النقل. إذن المرجع الأول مرجع أثري، طريقه الأثر والنقل السماع، وشرطه صحة النقل صحة الأثر. يبقى تفسير الأثر النظر فيه من وجه وهو الصحة، وهو الإيه؟ الصحة، وجه الصحة. لكن طبعا عند الاختلاف ينظر في وجه هذا وجه هذا في النظر، فيكون دخل في النظر لا في الأثر فحسب. يبقى والأخذ بالمأثور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل، هذا معناه إن تفسير القرآن من المراجع فيه المرجع الأول المرجع الأثري، لكن بشرط أن يكون هذا الأثر ماله صحيحا. يبقى أنت الآن تفسر القرآن بحديث، هذا الحديث عليك ابتداء أن تعرف صحته، لذلك سيأتينا إن شاء الله من شروط المفسر أن يكون عالما بالحديث، إما بنفسه وإما بالاستعانة بغيره، لكن كله صلة بعلم الحديث. لأنت الآن بتفسر القرآن الآية بالحديث، طب أنت تعرف هو صحيح ولا ضعيف؟ لماذا فسرت الآية بهذا الحديث والحديث ضعيف؟ لماذا فسرته بقول الصحابي وهذا الأثر لا يصح؟ إذن ينظر في تفسير الأثر إلى صحة الأثر، إلى صحة الإيه؟ الأثر. لأن من العلماء من جمع الآثار صحيحة كانت أو ضعيفة، من باب من أسند فقد حال، يعني تركك أنت وشأنك، تنظر أنت إلى الإسناد كما في تفسير الطبري وغيره، بشرط أن يصح فيه النقل. أنواعه تكون من ثلاثة، المصادر النقلية ثلاثة، المراجع النقلية ثلاثة، المراجع السمعية ثلاثة، سميها كيف شئت هذا هو المعنى. أنواعه تكون من ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة، مشهورة بالنقل يعني جاء عن طريق الايه؟ النقل، والوراثة عن طريق الميراث يعني ورثناه عمن سبقنا، ورثنا هذا التفسير عمن سبقنا، ومن سبقنا ورثه عمن سبق، اللي هو الأثر اللي هي عبارة عن النقل عن السمع، ليست اجتهادية يعني لست أعمل عقلي إنما أسمع من غيري، أتتني عن طريق السماع لا عن طريق التفكير أو عن طريق الفكر، ما فكرت إنما سمعت، قلت قال فلان وفلان قال قال فلان وفلان قال فلان وفلان قال قال ابن عباس وفلان وابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. هذا تفسير سمعي خلاص. طيب فخير ما يفسر القرآن القرآن بمثله ليبدو البيان. ذكر النوع الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن، فالمرجع الأول في تفسير القرآن إلى القرآن، المرجع الأول في تفسير القرآن إلى القرآن. فخير ما يفسر به القرآن القرآن. يبقى أول مرجع من مراجع التفسير تفسير القرآن ما هو؟ القرآن الكريم. فما أجمل في موضع فقد بسط في موضع، ممكن يجمل موضع فقد بين في موضع، وما اختصر في موضع فقد بسط في موضع آخر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته. يبقى على ذلك هذا هو الأول. لكن هنا سؤال، هل تفسير القرآن بالقرآن تفسير أثري؟ تفضل. طيب، الذي درج عليه عمل كثير من أهل العلم أنهم يجعلون تفسير القرآن أعلى التفسير الأثري، فيقولون التفسير الأثري أنواع، أعلى تفسير القرآن بالقرآن. إذا وجدت غالب المفسر غالب أهل العلم يقولون أعلى أنواع تفسير القرآن تفسير القرآن الأثري تفسير القرآن بالقرآن، لكن بعض العلماء قال هذا لا يدخل ابتداء في التفسير الأثري، لأن التفسير الأثري جاء عن طريق النقل القابل للقبول والرد حسب قواعد الحديث، والقرآن خارج عن ذلك، لأن القرآن منقول بالتواتر فلا يقال عنه نقل يخضع للقواعد. وهنا الشيخ قال بشرط أن يصح فيه النقل، والقرآن لا يحتاج إلى ذلك، فلذلك جعلوا القرآن قسما مفردا. لذلك الذين يتكلمون في مراجع تفسير القرآن بعضهم يقول هكذا، تفسير القرآن المراجع يقولون القرآن، المصادر الأثرية مصادر الرأي ثلاثة. يبقى الأول القرآن يجعلوه قسم واحد، بعدين يقولون تفسير الأثري اللي هو الحديث والآثار، والثالث التفسير بالرأي المحمود كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فيجعلون تفسير القرآن بالقرآن قسما مفردا باعتبار أن القرآن غير خاضع للقواعد الحديثية من الصحة والضعف وما إلى ذلك. كلام واضح. وفي الحقيقة أنا أقول في نهاية المطاف النتيجة واحدة، أننا نستخدم أو أعلى طرق تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، أسميناه تفسيرا أثريا بفهم معين باعتبار أنه جاءنا عن طريق النقل وأن القرآن منقول إلينا، أو نظرنا إلى أنه غير خاضع للقواعد فلم ندخله. فالأمر في النهاية أن أول ما نرجع إليه في تفسير القرآن القرآن نفسه. خلاص كده يبقى المسألة قريبة. نعم طيب، أنت تدخل كثيرا يا محمد، أنا أنت الذي ستعطله، اصبر عليك. طيب، فخير ما يفسر القرآن يفسر القرآن بمثله ليبدو البيان. إذا أول الأنواع على فهم الشيخ، يعني على كلام ظاهر كلام الشيخ، إن أول أنواع التفسير الأثري تفسير القرآن بالقرآن، على قول غيره إن تفسير القرآن بالقرآن خارج التقسيم. خلاص. طيب، بمثله ليبدو البيان، إذا من طرق تفسير القرآن أو من مراجع تفسيرنا للقرآن الكريم القرآن، فالقرآن يفسر بالقرآن. فالقرآن قد ترى فيه آية مجملة ثم تراها بينة في موضع آخر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جاء البيان من الفجر، فمن الفجر بينت الخيط الأبيض من الخيط الأسود في نفس الآية. كلام واضح. طيب، وأيضا قد ترى تفسير آية بآية مالك يوم الدين وتقرأ في الأخرى وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ففهمت معنى يوم الدين بالآية الأخرى بالآية الأخرى. نعم. لكن هنا مسألة وهي إن تفسير القرآن بالقرآن من الذي قاله؟ واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بداية الرسول استخدمه يعني استعمل هذا النوع. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل وشق على المسلمين حينما نزل قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالرسول فسر آية بآية. إذن هذا استخدام استعمال من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أسألك أنت الآن، أنا إذا قمت بتفسير القرآن بالقرآن من الذي يأتي بأن الآية دي معنى الآية؟ المفسر نفسه، صح ولا لا؟ يعني أن أنت تقول وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى كذا، من الذي قال أن الآية دي تشبه الآية كذا؟ المفسر. إذن في مجال للرأي فيها. هو تفسير القرآن بالقرآن قاطع إن صح الوصول إليه، لكن الخلط يأتي في ماذا؟ في أن يظن مفسر أن الآية هذه تفسر الآية تلك، وفي الحقيقة هي لا تفسرها، بل هي في موضع والأخرى في موضع آخر. لذلك تأتي تقول يا أخي سبحان الله المفسر هذا استدل بالآية وقال هي كقوله تعالى كذا، والثاني قال هي كقوله تعالى كذا. طب ما دي بيستدل بآية ودي بيستدل بآية، يبقى الآن ما تقيش تقول بقى هذا تفسير أثري زي يكون فيه إشكال، والتفسير الأثري ما فيش فيه إشكال، والتفسير القرآن بالقرآن قاطع. أقول لك نعم، لكن من الذي قطع لنا إن الآية هذه بمعنى الآية هذه؟ هو لو كان هذه الآية بمراد هذه نقطع بأن هذا هو التفسير الصحيح. إذن في تفسير القرآن بالقرآن مدخل للتفسير بالرأي، وهو أن يقال إن الآية كذا في معنى الآية كذا. كلام كذا واضح؟ لكن إن جاءنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، فالأمر واضح أنه بالفعل هذا هو المراد من الآية الكلام. كلام واضح؟ طيب جميل. من أكثر من استخدم هذا القسم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فأكثر اثنين يعني من أكثر من استخدم هذا الباب ابن كثير والشنقيطي رحمهم الله تعالى. طبعا بالنسبة لتفسير القرآن بالقرآن عليه أمثلة كثيرة، لو تتبعها الإنسان لحصل يعني آيات كثيرة جدا، والإنسان يرجع إلى أضواء البيان يرى جملة طيبة. وأنصح الإخوة بقراءة مقدمة أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، ففي مقدمة أضواء البيان الشيخ يذكر هذا المبحث جيدا جدا. يقول تأتي آية يأتي تفسيرها مثل كذا ومثل كذا، ويبين تقسيما لذلك، فهي رسالة أو مقدمة نافعة في ذلك. طيب، قال ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول. القسم الثاني أو النوع الثاني تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، إن يفسر القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسهل الطريق والوصول. الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر آية من الآيات، هذا من أفضل أنواع التفسير كما لا شك، لا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه عز وجل، وقد قال الله سبحانه له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم، كما قال شيخ الإسلام فإن أعياك فعليك بالسنة فإنها شريحة للقرآن وموضحة له. وكما قال الإمام الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. يقول كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. من ذلك مثلا ما أشكل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ف فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك يا عائشة، إنما هو العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب أو يهلك. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن معنى قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو العرض. إذن هذا تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح معنى الآية الكريمة، فيدخل في ذلك تخصيص العام وتقييد المطلق وإزالة المشكل وإيضاح المجمل، كل ذلك داخل في تفسير السنة. فمثلا قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما في السارق والسارقة، إلى أين نقطع اليد؟ فسرته السنة. كذلك: يوصيكم الله في أولادكم، إذا كان الولد قاتلا هل يرث؟ بينت السنة أنه لا يرث، فهذا تقييد لهذا المطلق. كذلك أو تخصيص لهذا العام في أولادكم، هذا تخصيص لهذا العام، وأما في اليد فهذا تقييد للمطلق. كذلك في ذكر الوصية، وأن الوصية مقيدة في قوله الوصية بأنه لا وصية لوارث، وأن الثلث والثلث كثير، فهذا أيضا بينته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا هذا موجود في السنة بكثرة. لكن كما تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة لو تذكرون، أن هناك فرقا بين التفسير بالسنة والتفسير النبوي. فالتفسير بالسنة أنك تستفيد من كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متعلقا بالآية أم كان متعلقا بما يشهد للآية الكريمة. يعني الرسول فسر الآية نفسها أو قال كلاما عاما، أنت استخدمت الحديث في الآية، هذا اسمه تفسير بالسنة. لكن إذا قال الرسول قولا في الآية على وجه الخصوص، هذا تفسير نبوي. يبقى تفسير نبوي إن الرسول يذكر معنى الآية، هو اللي يذكره. أما تفسير بالسنة أنك تستفيد من أي حديث في الآية، وعلى ذلك فالتفسير بالسنة أشمل وأعم. وفي هذا من يذكر في الآية يقول: وكما قال الرسول. مثلا أنت الآن تتكلم عن آية في التقوى فتذكر حديثا في التقوى، تتكلم عن آية في الصدق فتذكر حديثا في الصدق، فتقول هذا من التفسير بالسنة. لكن تفسير نبوي إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلام واضح؟ والله أعلم. طيب، أيضا التفسير بالسنة هذا تفسير يعني جيد، من أفضل أنواع التفسير، ومن أشهر من تكلم عن الحافظ ابن كثير رحمه، يعني من أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو يشير إلى ذلك إشارات كثيرة جدا أيضا في تفسير القرآن الكريم. كذلك البغوي في تفسير، وهناك رسالة معاصرة للشيخ السيد أبي عمه يتكلم فيها عن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير القرآن الكريم، وهي رسالة نافعة في بابها، وهي مجلد واحد، يعني اللي ثبت عن الرسول في تفسير القرآن الكريم. نعم. طيب، ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة، هذا النوع الثالث، وهو التفسير بأقوال الصحابة، إن المرجع في التفسير إلى أقوال الصحابة. قال: ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة. أما الصحابة جمع صحابي، وقد تقدم الكلام عن تعريف الصحابي من الصحابي من قبل. النوع الثالث أو الثاني، على اعتبار إدخال تفسير القرآن بالقرآن أو عدم إدخاله في تفسير بالأثر، التفسير بأقوال الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم عايشوا نزول القرآن وعرفوا الأحوال التي نزل فيها القرآن، فلذلك هم أكثر الناس علما بتأويل القرآن الكريم. ثم هم أبعد الناس عن البدع، هم أبعد الناس عن البدع والأهواء، وكذلك هم أصحاب لغة عربية فصيحة صحيحة، فلذلك يقدم قولهم في التفسير ويكون مرجعا من مراجع التفسير. كلام كده واضح؟ ومن أشهرهم في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبي بن كعب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة. والعجيب أن بعض الناس يقدم التفسير اللغوي على تفسير الصحابة، مع أن قول الصحابي لغة، قول الصحابي لغة، يعني يقول لك لا أصل معنى الآية ده قال ثعلب وقال ابن منظور وقال الفيروز أباد، ثم قال ابن عباس. أنت تقدم كلام ابن عباس، أقل ما يقال إن كلام ابن عباس أنت تستدل ببيت من الشعر، ببيت لواحد مثلا من القرن الأول ولا واحد من الجاهلية، قول ابن عباس حجة في اللغة أصلا، فلذلك لا يقل أبدا شأنا عن الاستدلال باللغة، بل هو أعلى منها لسلامة معتقدهم وفهمهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذا للأسف مما يجهل في علم التفسير في الغالب أو يتجاهل. ومن أشهر من تكلم فيه أو من أشار إليه يعني ومن أكثر من ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فيذكر الآثار عن الصحابة كثيرا جدا في تفسير القرآن الكريم. نعم. ومقتضى ذلك أن الصحابة إذا فسروا القرآن بتفسير، فسروا آية لسيما إذا أجمعوا، فعلينا أن نسير خلفهم وألا نتقدمهم، وألا نتقدمهم. لكن الواقع العملي في التفسير ليس كذلك حتى عند ابن جرير. فابن جرير قد يذكر أثرا عن صحابة وأثرا عن تابعي ويقدم قول التابعي، قد يلتمس له إن صحابي فقط خالف فممكن تحتمل مخالفته، لكن إذا أكثر كان العدد من الصحابة كثير أو إذا أجمع الصحابة فلا يسع خلافهم. لكن القلب يطمئن والله أعلم إلى أنه إذا لم يثبت في تفسير الآية إلا قول صحابي واحد فالأخذ به أولى ويقدم على غيره، ونقول هذا قول ابن عباس أو هذا قول علي رضي الله عنه، فحينئذ نسير على هذا المنوال والله تعالى أعلم. ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة، قال ابن تيمية رحمه الله فإنهم أولى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. من ذلك تفسيرهم في تفسيرهم قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فقد ورد عن غير واحد من الصحابة أن معنى التلاوة في الآية الاتباع، وقرأ بعضهم قوله تعالى والقمر إذا تلاها أي إذا تبعها، فالمعنى الذين آتيناهم الكتاب يتبعون حق اتباعه. نعم. ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى أولي العقل والفهم والنجابة، وثاني المصادر التلاذي، يبقى كل ده مصدر واحد، أو نجعل القرآن مصدر والمصدر الثاني الأثر النقلي، المصدر الآخر مصدر التفسير بالرأي، التفسير الاجتهادي، المرجع فيه إلى الاجتهاد واللغة، إلى الاجتهاد واللغة. وثاني المصادر التلاذي القديمة، التلاذي القديمة، ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه وهن من تلاذي من العتاق الأول، وهن من تلاذي في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، فالتلاذي القديم، وبعضهم يقول الشيء الجيد القديم، فمعناه أنها مصادر أصيلة قديمة. وهو الذي يكون باجتهاد، الذي يكون عن طريق الاجتهاد، وربما يدعونه بالرأي، يعني ربما يسمونه بالرأي. إذن هذا يطلق عليه تفسير بالرأي يا محمد، تفسير بالرأي أو تفسير اجتهاد؟ نعم. طيب، وإن ترد فخذ هديت رأي، يعني إن ترد أن تتعرف عليه وأن تتعرف على حكمه فخذ هديت رأيه. نعم. يعني وإن ترد، ترد أن تتعرف على هذا النوع فخذ، يعني خذ تعريفه وحكمه، هديت هداك الله رأيي، فرأيي مفعول لخذ، وهديت جملة اعتراضية يعني خذ رأيي هداك الله، خلاص وضحت. طيب إذا هذا النوع نسميه ماذا؟ التفسير بالرأي، التفسير بالاجتهاد، أو شكنا أو شكنا خبرتم ولا يبقى تفسير بالرأي أو تفسير بالاجتهاد أو تفسير عقلي، نسميها كذا، تفسير عقلي، تفسير بالاجتهاد، تفسير بالرأي، المرجع فيه إلى الاجتهاد والرأي. المرجع الأول كان مرجع للسماع والنقل، هذا مرجع إلى الاجتهاد والرأي. نعم، ماذا عندك؟ نعم، من أقول هديث جملة معترضة، واضح الكلام؟ نعم. ورب طيب، إن كان ذا الرأي على الأصول فإنه المحمود للفحول. إن كان الرأي على الأصول، إذن الآن الشيخ يبين لنا أن من مراجع التفسير التفسير بالرأي، لكن التفسير بالرأي على قسمين، تفسير برأي محمود وتفسير برأي مذموم. إذن هو يبين لنا أن التفسير بالرأي أو الاجتهاد منه المقبول ومنه المردود، فليس كله مقبولا وليس كله مردودا على الراجح، لأن من العلماء من قبله بإطلاق من ظاهر كلامه، ومنهم من رفضه بإطلاق، والتوسط هو الحق إن شاء الله، أن التفسير بالرأي منه المقبول ومنه المردود، منه المحمود ومنه المذموم. قال إن كان ذا الرأي، إن كان ذا، ذا يعني هذا، يعني إن كان هذا الرأي على الأصول، يعني جاريا على الأصول، فإنه المحمود للفحول. إن كان ذا الرأي على الأصول، أصول ماذا؟ نعم، أصول التفسير، أصول القواعد. طيب يبقى هذا يجرنا لمسألة، وهي مسألة إن التفسير من المراجع التفسير بالرأي أو بالاجتهاد. فما معنى الرأي؟ الرأي من الرؤية، والرؤية قد تكون رؤية بصرية، وقد تكون رؤية عقدية اعتقادية. إذن التفسير بالرأي، هل معنى التفسير بالنظر بالبصر، ولا التفسير بالاجتهاد وإعمال العقل والفكر؟ المراد الثاني. إذن الآن كلمة الرأي في اللغة من الرؤية بمعنى البصر، وتقال أيضا على الاعتقاد. أقول لك هذا رأيي، يعني هذا اعتقادي، واضح كذا، أنا أرى كذا، أنا أعتقد في كذا أو أعتقد كذا، وأنا رأيت كذا، رأيت بعيني. المراد الرؤية العقلية، رؤية الاعتقاد التي عن طريق إعمال الفكر، هذا يسمى التفسير بالاجتهاد، التفسير بالاجتهاد. طيب هذا التفسير بالاجتهاد أو التفسير بالرأي هو ذلك التفسير الذي يكون قائما على الاجتهاد. إيه معنى التفسير بالرأي؟ هو التفسير القائم على الاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب. ومدلولات الألفاظ، بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومدلولات الألفاظ وأصول التفسير، وأصول التفسير وأصول الكتاب والسنة أو قواعد الكتاب والسنة. التفسير بالرأي أو بالاجتهاد بإعمال العقل والفكر، من العلماء من قبله ومن العلماء من رده. في البداية ورد في الباب حديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم أو برأيه فليتبوأ مقعده من النار، والثاني من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن بغير علم أو برأيه فليتبوأ مقعده من النار، والثاني من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذان حديثان ضعيفان ابتداء في المسألة، لكن ورد على لسان السلف نصوص كثيرة تزجر من يتكلم في التفسير برأيه، تزجر من يتكلم في التفسير برأيه. ورد قول عمر رضي الله عنه إن هذا والله لهو التكلف، وورد نهينا عن التكلف، وورد أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. ورد آثار عن بعض الصحابة والتابعين فيها الزجر عن تفسير القرآن، وورد أن بعض الصحابة كان يتقي التفسير، بعض التابعين كان يتقي التفسير، وهذا يحمل على الورع، يحمل على الورع، أو على أن المتكلم لم يكن لديه معرفة بما سئل عنه، إما أنه سئل عن معنى لا يعرفه، أو أنه لعلو كعبه إنما فعل ذلك ورعا، أو لغلق الباب، أو لغلق الباب أمام غير المشتغلين بالتفسير العالمين به. يعني افلي بقى، مش أي واحد يتكلم فقل لا ما يتكلم، واضح الكلام؟ هذا معنى ذلك. وإلا فقد ورد عن الصحابة أنفسهم وكذا التابعين، ورد عن التابعين تفسير لآيات القرآن الكريم بدليل هذه الآثار الكثيرة جدا الواردة عن الصحابة وعن التابعين التي تجمع في موسوعات كبيرة. يعني ممكن واحد يجمع موسوعة كبيرة من الآثار الثابتة، مش نقول الثابتة كمان الصحيح، عن الصحابة وعن التابعين في تفسير القرآن الكريم. ورد عن ابن عباس تفسير لآيات كثيرة بأسانيد صحيحة، وكذا عن غيره من الصحابة. إذا هم كانوا يفسرون، وما معنى كلام الرسول؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، إذا لم يكن هناك كلام في التفسير. وما فائدة تدبر القرآن إذا، أو الأمر بتدبر القرآن؟ ولكننا نستطيع أن نقول ما قلناه سابقا من أن التفسير ينقسم إلى أربعة أقسام في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان من حيث السند فيه انقطاع لأن فيه أبا الزناد، لأن فيه أبا الزناد وهو عبد الله بن ذكوان وهو لم يسمع من ابن عباس، لكن المعنى صحيح، وهو أن التفسير على أربعة أنحاء: وجه لا يعبر أحد بجهله، ووجه تعرفه العرب من لغتها، ووجه لا يعلمه إلا العلماء، ووجه استأثر الله بعلمه. فالذي يتكلم برأيه إذا تكلم في الذي استأثر الله بعلمه فهذا حرام، والوجه الذي لا يعذر أحد بجهله لا حاجة للكلام فيه، قل هو الله أحد خلاص واضحة مش محتاجة كلام. يبقى هذا الوجه الأول لا حاجة للكلام فيه، والوجه الذي استأثر الله بعلمه لا يجوز الكلام فيه، والوجه الذي تعرفه العرب أو تعرفه من لغة العرب هذا لا مانع منه، والنظر في كتب العرب وكتب المعاجم، ولكن هذا يأتي في الغالب عن طريق النظر والنقل عنهم. والوجه الذي لا يعلمه إلا العلماء هذا الذي يحتاج إلى إعمال عقل وفكر واستنباط واجتهاد، وهذا الذي خص به أهل العلم، فهو يدخل في التفسير بالرأي المحمود بالضوابط والقواعد. كلام واضح؟ يعني يحتاج لاجتهاد، في آيات تحتاج إلى اجتهاد وإلى إعمال عقل وفكر، والإنسان مدعو لتعلم ذلك والسعي في تحصيله، فحينئذ هذا مرغب فيه. نعم. لذلك قال بعض العلماء التفسير بالرأي المذموم محمول على أحد أمرين أو على أمور، منها أن يتأوله على هواه. الرأي المذموم إن واحد يتأول القرآن على هواه، هو صاحب هوى أو اعتقاد أو فكر معين يحمل الآيات ويطوع النصوص لهواه، هذا مذموم. والثاني أن يسارع بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع، أن يسارع باستظهار العربية أو بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، أن يسارع بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن. يعني فهو عارف اللغة العربية، ما يحتاج يقول لك أنظر لكلام ابن عباس ولا كلام غير. ممكن يكون لفظة لها في اللغة العربية ثلاث معاني، يعني أنا الآن قلت منذ قليل إن التأويل يأتي بمعنى الأول والآخر، أول الشيء ونهايته، ففي اللغة ينفع من معنيه، بس ممكن يكون فيه قرينة في سياق الآيات تقول إنه لا يصح أن يكون بمعنى أول الشيء إنما بمعنى نهايته، فيأتي مفسر يقول والآية الكريمة معناها كذا كذا لأنه في المعجم كذا كذا. يا أخي كلامك في المعجم نعم، لكن هذا الكلام الذي في المعجم لا تدل عليه الآية الكريمة. أين كلام الصحابة؟ أين كلام التابعين؟ وهذا الذي قلت منذ قليل إن كلام الصحابة مقدم على كلام غيرهم لأنه لهم علاقة بقرائن الآيات وسياق الآيات. كلام كذا واضح؟ هذا مما يراعى في التفسير بالرأي. وعلى كل فبعض العلماء قال الذي يريد أن يفسر بالرأي عليه أن يتجنب أمورا عليك أن تحفظها. يبقى إذا أنت أردت تفسر بتفسير بالرأي عليه أن يتجنب أمورا. أولا التهجم، التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه مع الجهل، التهجم على بيان مراد الله تعالى وكلامه مع الجهل بقوانين اللغة وأصول الشريعة، وأصول الشريعة التهجم على بيان مراد الله تعالى وكلامه مع الجهل بقوانين اللغة وأصول الشريعة وبدون أن يحصل العلوم الضرورية، وبدون أن يحصل العلوم الضرورية للتفسير. يعني هذا الكلام من أراد أن يفسر القرآن ويجتهد في فهم الآية ويقول يعني الذي يبدو لي في الآية وينظر، لا ينبغي أن يكون جاهلا بقوانين العربي. إذن من لا يميز من الفاعل من المفعول ما يدخل في هذا الباب. ولذلك هنا من كلام الشيخ يأتينا، طبعا أنا أرجع الكلام في اللغة وما يتعلق بها إن شاء الله للدرس المقبل، لأن الشيخ هنا بين ذلك قال وأن يجيد النحو واللغات يميز الذين ثم اللاتي. يعني ما عندوش تمييز بين الذين واللاتي وما عنده معرفة بقوانين اللغة وتناول التفسير، ومما يتصل بذلك معرفة حروف المعاني، معرفة معاني الحروف، يعرف في ومن وعلى وإلى، وهذه تستخدم في كذا وتستخدم في كذا. يبقى لا يتهجم على القرآن بدون معرفة لذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى معرفة أصول الشريعة، يعني يأتيني كده بحكم مصادم للشريعة آية كده يستفيد منها إن الربا حلال، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يقول هذا فيه إن ترك الربا أولى ولكن إن راب فلا حرج مثلا. هذا كيف ذلك؟ هل الآية تدل على هذا المعنى؟ ما المراد بقول وما آتيتم من ربا؟ هل رجع لكلام أهل العلم؟ ما يأتي بحكم مخالف لأصول الشريعة؟ يبقى عنده معرفة بقواعد الشريعة وأصول الشريعة، وهذا يعني أن الذي يرجي التفسير يكون عنده أرضية كما نقول أو قواعد في أصول الفقه، في الفقه في العقيدة الصحيحة، كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس المقبل في شروط المفسر والعلوم التي يحتاج إليها المفسر. نعم. طيب وأن يحصل العلوم الضرورية للتفسير، يكون عنده معرفة بغرائب الألفاظ، عنده معرفة بأسباب النزول، عنده معرفة بالناسخ والمنسوخ، بعلوم القرآن، عنده دراية. ما يتكلم هكذا الآية فيها ناسخ منسوخة، الآية محكمة فيها سبب نزول ما فيش فيها سبب نزول ويتناول التفسير، ما هكذا. هذا رأي مذموم وليس محمود. نعم. طيب الأمر الثاني الذي على المسلم أن يتجنبه أو على المفسر الخوض فيما استأثر الله بعلمه، الخوض فيما استأثر الله بعلمه. إذا خضت فيما استأثر الله بعلمه هذا من التفسير المذموم، رأي مذموم، يعني ليقول خلاص يد الله وكيف يد الله، هذا رأي مذموم. ما استأثر الله بعلمه لا تتكلم فيه، اللي هو القسم الرابع في أقسام التفسير لما تكلمنا عنه. طيب الأمر الثالث، السير مع الهوى والاستحسان. إنه لا يسير مع هواه، يكون عنده تجرد، لكن ما شاء الله هو معتزل يمسك القرآن كله كذا آيات للمعتزل، دلالات قواعد يؤصل بها مذهبه أو هواه. الرابع التفسير المقرر للمذهب الفاسد، يتجنب التفسير المقرر للمذهب الفاسد، يدخل في الهوى مسألة الشهوة والدنيا، إنه طوع النصوص إن يبيح هذا الأمر، لكن الثاني في المسائل العقدية يكون صاحب مذهب فاسد فيقرر الآيات والتفسير عليها. الخامس التفسير مع القطع من غير دليل، التفسير مع القطع من غير دليل، إن يأتي يقول والآية تدل على كذا ومعنى كذا وأقطع بهذا، وبعضهم يتجرأ جرأة غريبة يقول لك في رقبتي وأنا مسؤول. يا أخي مسؤول أنت، مسؤول على ماذا؟ طب قل يعني لعل الآية الكريمة تشهد لهذا المعنى الذي يظهر لي والله أعلم. ومن ذلك المسائل لا تحتاج لمسألة رأي، يعني قل تقدمت الآية لكذا، تقدمت الكلمة لكذا، تأخر كذا، جاء التعبير بكذا دون كذا، لعله لكذا، لكن تقطع وإن يقين هذا الأمر ما تقطع، هذا يكون مذموما إذا لم يكن هناك حجة ولا دليل على ذلك والله أعلم. فهذا بعض ما على المسلم والمفسر أن يحذره، أو على المسلم المفسر أن يحذره إذا أراد أن يتناول تفسير القرآن، وكان طريق ذلك الرأي. على كل بقي كلام يتعلق أيضا بالتفسير المذموم، بالرأي المذموم، والعلاقة بين التفسير الأثري والتفسير بالرأي، ومتى يكون التفسير بالأثر واسعا ومتى يكون ضيقا ونحو ذلك، هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل مع بقية الأبواب. هذا والله تعالى أعلم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.